بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الحديث عن العقد وأركانه وشروطه وما يجب تبعا له وهو الصداق، أو وما يجب تبعا عنده لأنه يثبت الملك عند العقد وهو الصداق، شرع بعد ذلك بذكر توابع عقد النكاح. فشرع أولا بأمر يستحب، وهذا المستحب يشرع عند العقد كما سيأتي. فيقول المصنف: فصل. وتسن الوليمة للعرس. الوليمة عند أهل اللغة وتبعهم أهل الفقه لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام: كل طعام يجتمع عليه فإنه يسمى وليمة. والمعنى الخاص للوليمة هو الطعام الذي يجتمع عليه لأجل العرس. ولذا فإن المعنيين بفقه اللغة كأبي منصور الثعالبي لما عدد أسماء الولائم قال: الوليمة للعرس، والنقيعة لقدوم الغائب، ثم عدد نحو من 10 أنواع من أنواع الولائم. وهذا منهم يدلنا على أن لفظ الوليمة تطلق على معنيين: معنى لكل اجتماع على طعام، والمعنى الخاص هو المراد هنا الاجتماع على طعام بسبب العرس. وقوله تسن الوليمة للعرس دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله. فأما أمره به فقد قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشه. وقوله أولم هذا أمر، وحقيقة الأمر عندنا إما في الوجوب أو في الندب، وقد دلت القرائن على أنه للندب، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، وهو قول عامة أهل العلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه. وقوله للعرس أي بسبب العرس ولأجله. وقوله ولو بشاة فأقل يدلنا على أن كلمة لو هنا للتقليل، وهذا الذي يوافق حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة، لأن لو قد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير، وهنا جاء بها للتقليل. ولكي لا يظن أن النقص عن الشاة مكروه، عبر المصنف بقوله: ولو بشاة فأقل، فدلنا على أن الشاة مستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والنقص عنها ليس المكروه. مر معنا كثيرا أن مخالفة السنة تارة تكون مكروهة وتارة تكون غير مكروهة، وإنما تكون خلاف الأولى. ومن الدليل على أن المخالفة لهذا الأمر هو الشاه ليس بمكروه وإنما يكون خلاف الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه من غير شاه أو بغير شاه، فقد جاء أنه أولم على زينب أو صفية بحيس، والحيس كما تعلمون وما زال عندنا بهذا الاسم يؤكل، هو تمر مع سمن مع أقط يخلطون معا ثم يؤكل مرة واحدة، فسمي حيسا لأنه يجمع جمعا، وما زال بهذا الاسم موجود وبهذا التركيب موجود عندنا إلى هذا الوقت. فدل ذلك على أن النقص عن الشاة ليس مكروها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها في الجملة. وعندما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو بشاه، إذن هذا أقل الكمال الشاه، ويجوز النقص عنه. لكن ما هو أقل ما يسمى وليمة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن دلالة اللغة تقتضي إن كل ما يقدم من الطعام يسمى وليمة، ولو كان المقدم شرابا، بمعنى لو أنه جمع أناسا وقدم لهم قهوة أو شايا، فيقولون يصدق عليه أنه قد أولم وليمة، فلا يلزم أن يكون فيه طعام يؤكل، بل حتى المشروب يسمى طعاما كما تعلمون، ولكن الأكمل أن يكون شاة كما تقدم. نعم. قوله وتجب الإجابة أي وتجب الإجابة إلى الدعوة إليها أي إلى الوليمة للنكاح. وقوله بشرطه ليس معناه أنه شرط واحد بل بشروطه المتعددة. وقد ذكر فقهاؤنا عددا كثيرا أو كبيرا من الشروط للوليمة، والحقيقة أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، فبعضها شروط وبعضها موانع تمنع من وجوب الإجابة، بل إن بعضها موانع تمنع من جواز الإجابة. وهذه الشروط والموانع تجوزا نسميها جميعا شروط كثيرة جدا، منها أنه لا بد أن تكون الدعوة للمرء دعوة نقرى وليست دعوة جفلا، والنقرى هي أن يخص المرء بالدعوة، وأما الجفلا فهو أن يدعو القوم جميعا، كما نرى في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة من يضع لوحة في الشارع فيقول اليوم زواج فلان حياكم الله، هذه دعوة تسمى دعوة، أو فهذه دعوة تسمى الجفلا، وهذه الجفلا يكره إجابتها. وأما الدعوة النقرى إذا خص بها المرء فالأصل وجوب الإجابة عند فقهائنا. الأمر الثاني عندنا أن أو من الشروط، وهي شروط كثيرة لكن أضرب أمثلة لها، أن العلماء يقولون لا بد أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم فإنه ليست بواجبة فتبقى دائرة بين الندب والإباحة. الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون الدعوة في البلد، فلو كانت خارجة مسافة قصر لا يلزم الإجابة، لأن السفر فوق مسافة السفر لا يلزم إجابتها. كذلك أيضا ذكر أهل العلم أن هذه الدعوة من شروطها أن هذه الدعوة من شروطها أن لا يكون في مكانها منكر، وأن لا يكون فيها من يتأذى المرء بحضوره، وأن لا يكون المدعو من أهل الفضل، فإنه لو كان من أهل الفضل أي القضاء ونحوهم فإنه يكره لهم التسارع في إجابة الدعوة. ولذلك يقولون القاضي مستثنى فيسقط عنه وجوب إجابة الدعوة من عامة الناس، فلا يقال إنه آثم إن ترك الإجابة. وغير ذلك من الشروط الكثيرة التي تتجاوز 20 شرطا. نعم، طبعا الدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة رضي الله عنه: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. وعندنا قاعدة أن كل أمر رتب عليه وعيد فهو واجب، بل إن المشهور مذهب أحمد أنه واجب ولا يقبل التأويل لكن يقبل النسخ إن جاء دليل يدل على نسخ الوجوب إلى الندب ونحو ذلك. إذن كل أمر رتب عليه وعيد فهو واجب لا يقبل التأويل إلا بدليل صارف يكون بمثابة النسخ. نعم، وهذا قول القاضي وغيره، قول القاضي وغيره. نعم. طيب، يقول الشيخ: وتسن لكل دعوة مباحة، قصده دعوة لكل وليمة غير دعوة العرس، كالوليمة لقدوم غائب أو لسكنى بيت ونسميها النزالة، أو أن تكون الدعوة لأجل ختان كما فعل عثمان رضي الله عنه عندما ختن ابنه، أو تكون الدعوة عند تجدد سرور. وقد روي خبر لكنه ليس بثابت، بل إن فيه نكارة في متنه أن من سر فليولم، فكل من تجدد له سرور فأولم وليمة بسبب ما تجدد له من سرور فإنه يشرع له أو يستحب أو يباح له الوليمة ويباح حضورها. وأما الحديث فإنه ليس بثابت، لكن نستفيد من عموما أن السرور قد يكون موجبا أو سببا، ليس موجبا وإنما سببا لفعل الوليمة. هذا معنى قوله لكل دعوة مباحة. أما الدعوة المحرمة التي يجتمع لأجل أمر محرم فلا يجوز إجابتها ولا شك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أحد الشروط المتعلقة بالداعي، فإن من الأشخاص من لا يجوز إجابة دعوته، فقال: وتكره لمن في ماله حرام. انظر معي، إذا كان الداعي ماله فيه مال حلال ومال حرام فهل يجوز إجابة دعوته أم لا؟ نقول: إن المال نوعان، إما أن يكون المال محرما لاستحقاق فيه، وإما أن يكون محرما لوصفه أي بسبب كسبه. المحرم للاستحقاق هو أن يكون قد سرق مالا، غصب مالا، أخذ مالا من غير وجه حق، فهذا المال هو ليس ملكا له، وإنما هو غاصب له ويده عليه يد ضمان. النوع الثاني هو الذي يكسب مالا من طريق محرم من باب الكسب والصفة، أكله بسبب الرشا، بسبب الربا، بسبب بيع أمر محرم، مثل الذي يبيع خمرا أو يبيع مخدرات ونحو ذلك، فهذا محرم ماله بسبب الكسب والصفة. إذن عندنا أمران، نبدأ بالأول. من دعا آخر وقد علم المدعو أن ماله الذي قدمه محرم لعينه، عفوا محرم لاستحقاقه، المحرم لعينه يجوز أكله مثل الخنزير، محرم لاستحقاقه، فلا يجوز إجابة دعوته. جاءك شخص وقد علمت أن الشاة التي ذبحها لك وقدمها للضيوف، هذه الشاة مسروقة من الحوش الذي بجانبه، أخذت من غير إذن، أن يده عليها يد غصب وتعدي، يحرم عليك أكلها وأنت آثم بأكلها، بل إن من أهل العلم من يقول إنك تضمن قيمة ما أكلت إذا كنت عالما بالحكم، لأنك ممن باشر الإتلاف. إذن هذا الأمر الأول هو المستحق. الأمر الثاني وهو المال المحرم للكسب، أي بسبب الصفة، لأنه كسب من طريق محرم، المال حلال، فهل يجوز أكل طعامه أم لا؟ المذهب يجوز، والدليل على جوازه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزل في بريرة رضي الله عنها 3 سنن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد برمة، البرمة القدر الذي يكون أعلاه ضيق، وما زال عندنا المنطقة الجنوبية يسمونها برمة، أوتي ببرمة فيها لحم، فدعا بطعام فأوتي بأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكنها صدقة على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها وهدية لنا. نأخذ من ذلك قاعدة أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الكسب. ولذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دعاه جاره، فلما ذهب إلى بيته قال أصحاب عبد الله له إن هذا الجار الذي دعاك يأكل الربا، فقال عبد الله له عليه غرمه ولنا غنمه. فالمذهب أنه يجوز، لكن قالوا يكره من باب الورع، إذ الورع أن تسعى لأن لا يدخل جوفك إلا أطيب الكسب. ولذا فإن الحجام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجامة، مع أن الحجامة حلال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة، ولو كان حراما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل مالا في حرام، لما سأله الحجام عن أجرة الحجامة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلفه ناضحك، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أجر الحجام خبيث، ليس بمعنى حرام، وإنما بمعنى أنه مكروه، وهو في أدنى درجات الحلال. فكذلك من في ماله حرام فإن الامتناع من إجابة دعوته هو الأولى والأتم، وإجابة دعوته مكروهة من باب التأديب له، ومن باب ألا يطعم المرء في جوفه إلا شيئا حلالا، ومن باب معرفة النفوس وتزكيتها. جاء أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى دخل على رجل صاحب له فأكثر من أكل الطعام، فاستغرب أن سفيان يكثر من الأكل بهذه الهيئة، فقال أما إني ليس لي حاجة ونهم إلى طعامك، ولكني أعلم أن طعامك حلال. هذه المرحلة ليس كل أحد يستطيعها، ولذلك العلماء يقولون يكره، الأولى أن تتركه، لكن بعض الناس وصل به طهارة النفس ومعرفة الحلال من الحرام أن يصل لهذه المرحلة، مثل ما جاء أن المنافق يرى أن الذنب كالذباب يهشه عن أنفه، والمؤمن يرى أن الذنب كالجبل يكاد أن يسقط على رأسه، فهذا من باب الورع، وذلك الجنة درجات كما أن النار دركات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقى والإيمان والهدى. قال كأكل منه، يعني حكم إجابته حكمها أكل منه ومعاملته، أي كذلك المعاملة، وقبول هديته وهبته، وهذا إذا كان ماله سبب كسبه حرام. وقد اختلف فقهاء المذهب متى يكون الكراهة؟ هل إذا كان نصفه أم كان عشره أم كان أكثر من ذلك؟ وفيه عشرة أقوال نقلها في الإنصاف. وعلى العموم النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود مع أكلهم السحت، فدل على أنه إذا لم يكن الحرام هو الأظهر من ماله فلا كراهة فيه، إنما تكون الكراهة إذا كان أظهر في ماله. نعم. يقول الشيخ ويسن الأكل أي من وليمة النكاح. الدليل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، باب الدعاء. فقوله فليطعم يدلنا على استحباب الأكل من الوليمة. وما أقل ما يسمى أكلا؟ قال بعضهم لقمة، وقال بعضهم وهو أبو الوفاء بن عقيل قالوا: ولو أن يغمس إصبعه في الماء ثم يدخل ما بل إصبعه فيه فإنه يسمى أكلا. إذن أقل ما يسمى أكل فهو وليمة. وذلك عندنا في ولائمنا، لو أتيت إلى مناسبة فشربت فنجال قهوة أو شربت شيئا من ماء قدم ثم خرجت، فقد فعلت الواجب بإجابة الوليمة، وفعلت السنة بالأكل من الطعام، وإن لم تدخل إلى ذات الوليمة التي يجتمع عليها الناس لشغل لك أو لعذر آخر، لكن لو دخلت أطيب لخاطر أخيك المسلم. ثم قال الشيخ وإباحته. قوله وإباحته ليس المراد بالإباحة هنا الحلال والحرام، لا، معنى ذلك أن الذي يدعى إلى طعام فإنه يباح له الأكل وليس مالكا له. هذه مسألة تتعلق بالمعاملات المالية، أنه مباح له الأكل، كما أن المرأة إذا ذهب إلى صحراء أبيح له الاحتشاش والاحتطاب وأخراج الفقع ونحو ذلك، فهذا يسمى مباح. فالأكل من الوليمة من باب الإباحة لا من باب التمليك. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك مسألة مهمة: هل يجوز للمدعو أن يتصدق من طعام الوليمة؟ جيب لك صحن وتملأه وتعطيه فقيرا، أو تعطيه قريبا، أو تأخذه لك لبيتك، هل يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز، لأنه إباحة وليس تمليك. وقد اختلف العلماء متى يتملك الضيف الطعام، فقيل يتملكه بوضعه في يده، وقيل يتملكه بوضعه في فيه، وهذا هو المشهور. وبناء عليه فليس لك أن تتصدق من طعام قلطت عليه، باللغة الدارجة يعني ما هو مرادف قلطت عليه، يعني أذن لك بتناوله إلا بإذن الصاحب، أي بإذن صاحب الطعام، لا بد أن يكون بإذنه، لأن هذه إباحة وليست تملك. إذن هذا معنى قوله وإباحته تتوقف على صريح إذن، فلا بد من الإذن أن يأذن له صراحة، أو قرينة مطلقة. القرينة بمعنى توجد قرينة تدل على تناول الطعام، وقد قال فقهاؤنا وتقديم الطعام إذن بتناوله، فمن قدم له طعام فليأكل وإن لم يصرح بالأكل، إلا أن يكون هناك عرف كما يوجد عند بعض المناطق عندنا ألا تأكل حتى يقول لك صاحب الدار سمي أو كل. لكن في الغالب أن تقديم الطعام جرت عادة الناس أن التقديم إذن في الأكل، فلو أكلت جاز لك ذلك. ولذلك يقول ابن مشرف في منظومة من أهل الأحساء يقول: وما قدم الطعام إلا للالتقام. وهذا يدلنا على هذه القاعدة، وأن القرينة وهو التقديم إذن في التناول، فلا يلزم أن يقول كل إلا أن تجري عرف بخلافه. نعم. والصائم فرضا يدعو، نعم، للحديث ذكرته لكم قبل قليل، وإن كان صائما فليدعو. نعم. ولذة يسن أكله مع جبر خاطر، نعم، من جبر خاطر، أي مع إذا كان أكله يؤدي إلى جبر الخاطر للمريض، عفوا جبر الخاطر للداعي. وأما إذا كان أكله وعدم أكله سواء فلا شك أن إتمامه الصوم أولى، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إن كان ذلك دخوله على الوليمة وأكله منها فيه جبر لخاطر أخيه المسلم، فإنه في هذه الحالة إفطاره أفضل وأولى كما قال المصنف رحمه الله تعالى، كما في الحديث أيضا. نعم. وسنة إعلان النكاح، نعم، إعلان النكاح سنة، دليله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، والإعلان هنا محمول على الندب لا على الوجوه، خلافا لمالك والرواية الثانية مذهب أحمد، لأنهم قالوا إنما تعلق الوجوب بالولي والشاهدين، وأما الإعلان فإنه غير منضبط، وغير المنضبط لا يكون شرطا في العقد، فلا بد أن تكون الشروط في العقود منضبطة، ولذلك اشترطنا الشاهدين ولم نكتفي بمطلق الإعلان. هذا الإعلان للنكاح الغرض منه بمعنى أنه لا يكون النكاح سرا مخفيا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مع صفية رآه رجلان من الأنصار فمال عن الطريق فقال على رسلكما إنها صفية، فقوله إنها صفية لأن الناس كلهم يعلمون أن صفية زوج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي عنها. وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن من مقاصد الشرع إعلان النكاح، فلا بد أن يعلم. وإعلان النكاح يكون بأشياء كثيرة جدا جدا، منها ما سيشير له المصنف بعد قليل كالضرب الدف، ومنها الوليمة، فإن الوليمة من إعلان النكاح، ومنها الإخبار الناس وإشهار هذا الأمر والاستفاضة فيه. ومن إعلان النكاح المعاصر الآن وذهب له بعض علماء القرن الماضي وهو الشيخ محمد الطاهر عاشور في بعض فتاويه، أن التوثيق في الجهات الرسمية إعلان، فيكون إعلانا، لأن الزوجة إذا توفي فمجرد التوثيق أمام المحاكم المختصة وجهات التوثيق المختصة يثبت لها حقها من الإرث إذا كان بينهما ولد يثبت به النسب وغير ذلك من الأمور. فالتوثيق وجيه كلام ابن عاشور، أن أقل ما يسمى، طبعا هو لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المالكية يرون أن الإعلان شرط، وأما نحن عندنا فالإعلان مستحب وفاقا للجمهور، فنقول إن هذا يصدق عليه أنه إعلان، ويستحب أيضا غيره من صور الإعلان، حيث أننا قلنا إن الإعلان بشتى صوره مستحبة. طيب، قال وضرب بدف، قول المصنف وضرب بدف، الضرب بالدف سنة في النكاح، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وقوله الدف للعهد فيدل على أن المراد الدف المعهود الذي يكون يعني بالعهد والصفة المعروفة في ذلك الوقت، ولا يكون فيه يعني نحاس، ولا يكون مغلقا من جهتين ونحو ذلك من الأمور. وعبارة المصنف وهو قوله وضرب بدف مطلقة، فظاهرها أنه يستحب الضرب بالدف للرجال والنساء، وهذا هو ظاهر كلام صاحب منتهى الإرادات، أن الضرب بالدف مستحب للرجال والنساء، وهو قول له حظ من النظر لظاهر إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واضربوا عليه بالدف. وأما صاحب الإقناع الشيخ موسى فقد خص الاستحباب بالنساء دون الرجال وكرهه للرجال، ليس حراما وإنما هو مكروه، ولكن قول المنتهى هو الظاهر من إطلاق عدد من أهل العلم ومنهم المصنف. وقوله بدف مباح، مباح يعني ذكرت لكم صفته من حيث عدم وجود السنج فيه وعدم إغلاقه من الجهتين، وقوله فيه أي في النكاح، وفي ختان أي وفي وليمة ختان ونحوه أي وفي كل سبب يكون فيه فرح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر نذرت امرأة أن تضرب على رأسه بالدف فأذن لها، ولو كان محرما لم يفعله، بل لو كان مكروها لم يفعله، لأن القاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل المكروه، وإنما يفعل مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مشروعا في حقه ليس مشروعا في غيره، نقول من خصائصه، هذه مسألة الخصائص لها باب مستقل والأصل عدمه. فدل ذلك على أن كل موضع يكون فيه سرور واجتماع يجوز ضرب الدف، ومنها العيدين أو منها يعني يوم العيدين وهكذا. نعم تفضل شيخ. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر أحكام عشرة الزوجين، فقال ويلزم أي على سبيل الوجوب كل من الزوجين الرجل والمرأة، كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وهذه هو باب العشرة. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فدل على أن كل واحد من الزوجين يلزمه أن يعاشر الآخر بالمعروف. وقوله بالمعروف يشمل له دلالتان في القرآن، وهاتين الدلالتين أيضا في كلام الفقهاء، لأن الفقهاء أخذوه من القرآن. الدلالة الأولى بالمعروف بمعنى الإحسان فالإنسان مأمور بمعاشرة زوجه، والزوجة مأمورة بمعاشرة زوجها بالإحسان، ليس بالحد الواجب فحسب، بل بالإحسان، إذ الإحسان من المعروف والإكرام والتمام. والمعنى الثاني بالمعروف أن يكون من المعروف بمعنى مأخوذ من العرف، فيكون المرد في ضابط العشرة العرف، فما جرى به العرف من الإلزام فإنه يكون لازما وإلا فلا. وما الذي يجب على الرجل والمرأة في العشرة؟ نقول المعروف لا منتهى لحده، ولذلك فإن بعض الرجال أكرم من بعض، وبعض النساء أكرم من بعض، وأكرم الناس وأكملهم في عشرة زوجه محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلم، فكل هدي لا يجاوز هديه علوا وقدرا، بل هديه أكمل الهدي وأتم الخلق وأحسن العشرة ولا شك. طيب، لكن نقول ما الحد الأدنى؟ لماذا نقول الحد الأدنى؟ له فوائد. فوائد الحد الأدنى أن الواجب على الرجل أو الواجب على المرأة إذا أخلى به فإنه يسقط حقه مما يجب على مقابله، فلو أخل الرجل بحق واجب عليه ما سأذكره لك بعد قليل سقط الواجب على المرأة إلا أن تتبرع به، لها الحق أن تمتنع من الحقوق الواجبة لزوجها عليها. أيضا أن المرأة إذا امتنعت من الأمور الواجبة عليها سأذكرها بعد قليل سميت ناشزة، وأما إن لم تمتنع منها وإنما امتنعت من المعروف وهو الإحسان لا تسمى ناشزة. وكثير من الرجال يأتي ويقول امرأتي ناشز، فإذا سألت فإذا بها قد أدت الواجب وإنما امتنعت من بعض الإحسان، مثل عدم صنع الغداء، هذا لا يعد نشوزا، وإنما النشوز ما سأذكر لك بعد قليل. ما الذي يجب على المرأة وجوبا؟ نقول يجب على المرأة أمرا، التمكين والاحتباس. فالتمكين حيث لم يوجد مانع شرعي أو يعني مرض ونحوه فيجب التمكين، وأما الاحتباس فهو إذا كان زوجها حاضرا ألا تخرج من بيت الزوجية، هذا هو الواجب عليها، فإن أخلت بواحد من هذين الاثنين حكم بنشوزها وجاز لزوجها أن يمتنع مما يجب عليه. وما الذي يجب على الزوج؟ يجب عليه أمور. الأمر الأول أنه يجب عليه النفقة. الأمر الثاني أنه يجب عليه المبيت، وسنتكلم عن المبيت. الأمر الثالث أنه يجب عليه القسم. الأمر الرابع أنه يجب عليه كذلك الوطء، حيث وجب، وسيأتي إشارة لبعضها إن شاء الله في محله. فإذا أخل الزوج بواحد من هذه الأمور الأربع جاز لها مثل ما قلنا في الرجل أن تمتنع، وإذا امتنعت من واحد من الاثنين جاز له أن يمتنع فيقطع النفقة ويقطع باقي الأمور الواجبة له. إذن هذه الواجبة عند القضاء والخصومات، وأما الأصل فإن ما بين الزوجين إنما هو المعروف للآية كما تعلمون ولا يخفى عليكم. نعم تفضل. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فدل على أن المطل وهو التأجيل ظلم. نعم. نعم، يجب على أن كل ما وجب عليه شيء من أحد الزوجين أن يبذله من غير تكره، لأن الأصل في العشرة الإحسان، فإذا بذل الحق بتكره ومنه أصبح يعني لا إحسان في الموضوع وهو واجب شرعا. نعم. ويجب بعقد تسليم حرة يوضع مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم يكن شرطت دارها. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن أول الواجبات على المرأة وهو ما يسمى بالاحتباس، فيقول الشيخ متى يلزمها ابتداء الاحتباس؟ قال يجب أي الاحتباس بعقد، أي من حين عقد النكاح، تسليم حرة، لأن الأمة لا تسلم إلا في الليل دون النهار، يوطأ مثلها، لأن إن لم يكن يوطأ مثلها بأن كانت دون تسع فلا يلزم تسليمها لبيت الزوجية، يوطأ مثلها في بيت زوج، بيت الزوج هو بيت الزوجية، قد يكون ملكا للزوج وقد يكون ملك الزوجة وقد يكون إيجارا وقد يكون لغيرهم. قال إن طلبها، هذا هو الشرط، لا بد أن يطلبها، فإن لم يطلبها زوجها بعد العقد فلا تكون حينئذ ناشزا، وإنما تجب عليها النفقة، يجب أن ينفق عليها ما دام لم يطلبها إلى بيت الزوجية. قال: ولم تكن شرطت دارها. إذا كانت المرأة قد شرطت دارها أو شرطت صفة في الخروج، أن تخرج نهارا أو تخرج لوظيفة أو لغير ذلك مما شرطت، فإن خروجها الجزئي أو الكلي في هذه الحالة لا يكون تركا للاحتباس لأنها شرطته. فإن شرطت دارها بأن يكون قد أن تكون أن يأتي هو في دارها، فمتى تكون قد تركت الاحتباس؟ قالوا: يكون تركت الاحتباس إذا طردته من البيت. فإذا طردته من البيت وأخرجته تكون كأنها نشزت، لأن البيت بيتها، هي ما تخرج، هو الذي يخرج. فإذا منعته من دخول البيت قال العلماء صارت ناشزة، إذ البيت بيتها، ونص العلماء على هذه الصورة بعينها. نعم، تفضل. نعم، يقول: ومن استمهل، أي بعد العقد، قيل له أمهلنا يوما أو يومين، لزمه الإمهال. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة. ظاهر كلام مصنف أنه فقط يمهل يوم ويومين فقط، يومين والثلاثة فقط، ولا يزاد عليه. استمهل، استمهل يعني الزوجة أو وليها وأهلها وأمها قالت: أمهلنا في التسليم بعد الملكة اللي هو العقد يومين أو ثلاثة، فإنه يلزمه أن يمهلهم اليومين والثلاثة. ظاهر كلام المصنف التقدير بالأيام، لأن قال يومين وثلاثة ما زاد، بينما المذهب خلاف ذلك، والصواب في المذهب أن المرد فيه ما جرت به العادة، فما جرت به العادة في المهلة فإنه يلزمه إمهاله. كم العادة في البلد وعند نسائها أنها تمهل بعد الملكة، قد يكون أسبوعا قد يكون شهرا، فأقل ما جرت به العادة يلزمه المهلة فيه، وما زاد عن ذلك فله حق المطالبة بالانتقال. طيب، قال: لا لعمل جهاز. الجهاز أو الجهاز يجوز الفتح والكسر للجيم، نص عليه في شرح المنتهى، هو جهاز الزوجية، فهذا عمل الجهاز منفصل تماما عن المهلة، هذه المهلة مطلقا لأي فائدة أخرى. نعم. نعم، أما الأمة المملوكة فإنها إذا تزوجت من حر فإنها تسلم في الليل فقط دون النهار، لأن النهار تكون في خدمة سيدها ومالكها. نعم. نعم، هذا الأمر الثاني وهو التمكين، يجب على المرأة التمكين لزوجها، والتمكين إما بالوطء أو بمقدماته، ولذلك قال المصنف: ولزوج استمتاع بزوجة. نعم. نعم، ما لم يضرها هذا هو الضرر البدني أو المانع البدني، وشغلها عن فرض هذا هو المانع الشرعي، المانع الشرعي أو المانع الحسي، نقول المانع الحسي والمانع الشرعي. نعم. يعني يجوز للزوج أن يسافر بالمرأة الحرة من البلد التي هو فيها، لأنها في الأصل أن تكون تابعة له، ما لم تكن شرطت بلدها أن لا يخرجها من بلدها، فحينئذ يحرم عليه إخراجها من بلدها إلا بإذنها. نعم. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة. نعم، يقول الشيخ: وللزوج أن يجبر زوجته على غسل حيض، إذا أرادت الاغتسال من الحيض فله أن يجبرها عليه، وعلى جنابة. وكيف يجبرها على ذلك؟ قالوا: بأن يسكب الماء سكبا حتى يعمم البدن، فإن فعل ذلك جاز له الوطء، لأن الوطء من شرطه بعد الجنابة التطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الجنابة فلأن النفس، وأما الجنابة فإن النفس قد تعاف قبل الاغتسال، فلذلك له الإجبار. معنى الإجبار، أنتم تعلمون أن المجبر مكره وليست له نية، والمكره لا نية له. هذا الاغتسال المجبر عليه بسكب الماء لا يرفع حدث المرأة، فلا تصلي به ولا تقرأ قرآنا، لأنها مجبرة على هذا الغسل، وهذا معنى قوله الإجبار، أو هذه أحد صور الإجبار. طيب قال ونجاسة، النجاسة ليس لها غسل وإنما لها غسل، فيقصد أنه يجبرها على غسل النجاسة التي على بدنها أو ثوبها. نعم. كالظفر ونحوه، كطول الأظافر ونحوها. نعم. ويلزمه الوضوء في كل أربعة أشهر مرة يقدر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما يجب للمرأة على زوجها، فذكر أولا لزوم الوطء، وهو أنه يجب أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة، بدليل إلى الذي سيأتينا إن شاء الله اليوم. ومبيتم بطلب عند حرة ليلة بكل أربع وأمة بكل سبع. نعم، يقول الشيخ ويجب المبيت عند الحرة كل أربع ليالي ليلة، سواء كان الرجل متزوجا أكثر من واحدة أو واحدة، فالذي لم يتزوج إلا واحدة يجب عليه أن يبيت عندها في كل أربع ليال ليلة، وثلاث ليال يذهب حيث شاء. بعض الناس يكون والدته ووالده محتاجين إليه فيبيت عندهما، عنده عمل، عنده أصدقاء، يجوز ذلك، لكن لا بد من أن يبيت ليلة كل أربع ليالي عند زوجته، يحرم عليه أن يترك المبيت أكثر من ذلك. فإن كان له أربع زوجات فنفس الحكم، وبناء على ذلك فلو أن الرجل له أربع زوجات وأراد أن يجعل لكل زوجة من هذه الزوجات الأربع ليلتين، نقول لا يجوز متواليتين إلا بإذن الجميع. لما؟ لأن الشرع يوجب المبيت عند كل واحدة من هؤلاء الأربع ليلة من كل أربع ليال، فلا يجوز الزيادة في قسم امرأة عن أكثر من ليلة إن كنا أربعا إلا بإذن الباقيات. سؤال ثاني، لو أن رجلا عنده زوجتان وأراد أن يقسم لكل واحدة ليلتين، هل يلزمه أن يستأذنهما؟ لا، لأنه سيتحقق المقصود وهو المبيت عند كل واحدة ليلة كل ثلاث ليال. طيب لو أن عنده ثلاثا وأراد أن يقسم لكل واحدة ليلتين، هل يلزم أن يستأذن؟ نعم، لأن الثالثة لن يأتيها إلا بعد أربع ليالي، فلا بد من إذن الجميع. هذه القاعدة. نعم. طيب والأمة من كل سبع لماذا؟ طبعا الحرة ليلة من كل أربع لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك والصحابة، لقياسا على من له أربع زوجات، والأمة قياسا على من له أربع زوجات، ثلاث حرائر وواحدة أمة مملوكة. وبناء على ذلك فلو أنهن أربع حرائر فلكل حرة ليلتان ولكل أمة ليلة، فالمجموع كم؟ سبع. ولذلك قلنا والأمة يقسم لها ليلة من سبع، أي من سبع ليال. نعم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن سافر الرجل عن زوجته وأرادت المرأة الفرقة بينهما، انظر معي، الذي يكون غائبا عن زوجته يتكلم عنه الفقهاء في موضعين: موضع ترفع الزوجة طلب الفرقة بينهما فسخا مع إبقاء حياته، والنوع الثاني الفرقة بأن يحكم بأنه قد مات، وتلك الذي يتكلمون عنه يضرب له أربع سنين إن كان ظاهره السلامة، وسبعون سنة من ميلاده أو تسعون سنة من ميلاده إن كان، أو العكس، أربع سنين إن كان ظاهره غير السلامة، وتسعون سنة إن كان ظاهره السلامة، تلك يحكم فيها بوفاته ولا نحكم بفرقتها منه كطلاق وفسخ، وإنما نقول الزوجية باقية فترثه ويقسم ماله وتعتد عدة وفاة ثم تتزوج. أما هذه المسألة مسألة أخرى، رجل غاب عن زوجته ولطول غيبته طلبت زوجته الفرقة، نقول يجوز لها ذلك من حقها ولو كنا نعلم أين هو. انظر ماذا يقول الشيخ: وإن سافر فوق نصف سنة، يعني ستة أشهر فأكثر، وطلبت قدومه، إذن هذا القيد الثاني، القيد الأول أن يكون نصف سنة وبذلك قضى الصحابة في عهد عمر، القيد الثاني أن تكون طلبت قدومه بمعنى أنها لم ترضى، فإن رضيت لا إشكال. هناك قيد ثالث قبل أن نتكلم عن القيد الذي أورده المصنف، وهو ألا يكون سفره لأمر واجب سواء كان حجا أو نفقة واجبة. الحج واضح، ذهب لسفر حج فزاد عن 6 أشهر عندما كان يعني السفر بعيد من بعض البلدان. النفقة الواجبة، رجل ليس عنده من الدنيا شيء في بلده فسافر لينفق على زوجته وعلى أبنائه، فنقول ولو طالت مدته أيضا عن 6 أشهر لأنه لم يتكثر من المال وإنما أراد لينفق عليها الواجب، فإنه حينئذ ليس لها الطلاق لأنه إنما ذهب لأجلها، لكن التكثر لها حق طلب الفرقة. القيد الرابع ذكره المصنف تبعا للإقناع وهو الصواب، وقد قال بعض المحققين المتأخرين ابن قاسم في حاشيته أن الفتوى عليه أنه لا بد من أن يراسل الحاكم الغائب فيرسل له ارجع لزوجتك فقد طلبتك زوجتك. قال وراسله حاكم أي القاضي، فإن أبى أبى الرجوع بلا عذر، عرفنا قبل قليل ما هو العذر، بأن يكون سفره سفرا واجبا أو يكون سفره لأجل النفقة أو يقول إنني لم أستطع الرجوع لمانع حسي كانسداد طريق وعدو ونحو ذلك، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما، فالقاضي هو الذي يفرق لأن المسألة مختلف في التفريق بها، فالقاضي هو الذي يفرق بينهما بطلبها، لا بد أن تطلب الفرقة مرة أخرى. قال وإن لم يعلم خبره، لم يعلم أين هو، فلا فسخ لذلك بحال، بل ينتظر إما 4 سنين أو ينتظر 9 سنين حتى يمكن التفريق بينهم. هذا كلام المصنف. نعم تفضل. وحرم جمع زوجته في مسكن واحد ما لقى ولا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأمر الثالث من الحقوق الواجبة على الزوج وهو النفقة، وبدأ أولا ببعض صور النفقة، لأن النفقة السكن والطعام واللباس وتوابعها. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد، بل يجب لكل زوجة أن يكون لها بيت مستقل، ومعنى البيت أن تكون دارا أي غرفة منفصلة، وألا تشترك مع الزوجة الثانية في شيء مشترك كأكرمكم الله حمام أو مطبخ أو فناء، فلكل واحدة من النساء الحق أن يكون لها بيت مستقل. قد يكون البيتان في مكان واحد، دور علوي وسفلي، أو دور واحد يفصل فيعتبر بيتان، أو فيعتبر عفوا بيتين، لكن المقصود بالبيت يعني أن لا يكون مشترك لا في نفس الغرفة ولا في نفس منافعها كدورة المياه والمطبخ أو الفناء، بل لكل واحدة الحق أن تكون منفصلة تماما عن الأخرى. هذا قوله حرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا فيترضين أن تسكن معا، وهذا كثير من الناس، بعض النساء ترضى لضيق ذات يد الزوج أو لحاجة إحدى الزوجتين لخدمة الأخرى. نعم. نعم، هذه أيضا متفرعة عن الحق الواجب على المرأة وهو الاحتباس، فحيث وجب عليها الاحتباس في البيت فإن الحق للزوج، فإن أذن لها جاز الخروج، وإن لم يأذن لها فإنه من حقه أن يمنعها من الخروج إلا للأمر الواجب. نعم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن القسم بين الزوجات، والقسم فيه معنى زائد عن المبيت، فالمبيت عماده الليل، والقسم هو توزيع الليالي، ولا يكون القسم إلا لمن كان معددا بين الزوجتين فأكثر، ومن ليس له إلا زوجة واحدة فليس واجبا عليه القسم وإنما المبيت فقط. يقول الشيخ لما بدأ يتكلم عن القسم قال وعلى غير طفل، التسوية بين زوجات في القسم، غير الطفل الذي يكون دون البلوغ في القسم، إذ القسم مظنة الوطء ولذلك الطفل لا ننظر له. قال لا في وطء، لأن الوطء لا يلزم فيه العدل وإنما يلزم الإتيان بالحد الواجب الذي سبق ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك، وحمله بعض الشراح على الوطأ. قال وكسوة ونحوها، أي ويجوز تفضيل بعض النساء على بعضهن بالكسوة ونحوها، بدليل أن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فحيث جاز تفضيل بعض النساء على بعض في المهر فيجوز كذلك في النفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من طبعه أنه إذا أهديت له هدية أعطى هذه الهدية لمن هو في بيتها، فمن لكها إياها فالهدية للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهديها من هو في بيتها زوجه. ولما كان الصحابة يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانوا يتحينون أن يهدوه في ليلة عائشة. نستفيد من هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي عائشة أكثر من غيره، والنبي أعدل من عدل، ويحك إن لم أعدل فمن يعدل وأنا، وهو يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي من السماء. فالمقصود أن مثل بعض الهدايا المعتادة يعني يعفى فيها في العدل، لكن الكمال أن الإنسان يتحين. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى باعتبار الموافقة، إذ من طبعه أنه يهدي في ليلته، ولكن الإنسان يتحين العدل في العطية قدر استطاعته، فإنه أتم وأبعد عن الخصومات. نعم. لا في وطن وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. نعم تقدم هذا. وعماده الليل إلا في حال سن ونحوه النهار. نعم قال وعماده الليل، أي العبرة في القسم والمبيت في الليل. وأما النهار فبعض الناس يظن أن الفقهاء إذا قالوا عماد القسم والمبيت الليل أنه في النهار يجوز له الذهاب، نقول لا ليس صحيحا، بل النهار تابع الليل. ما معنى ذلك؟ يقول العلماء الليل يجب أن يكون فيه من أوله إلى آخره عند المرأة التي القسم لها، بلغتنا الدارجة ليلتها. وأما النهار فيجوز له أن يدخل على غيرهن من النساء، غيرها من النساء لحاجة فقط، وأما من غير حاجة فلا يجوز. إذن الليلة الأولى، الليل لا يجوز أن تدخل عند الثانية إلا لضرورة، والنهار يجوز لحاجة، مثل يريد أن يدرس أبناءه إذا كان له أبناء وهو الذي يقوم بتدريسهم، مثل أنهم يخافون فيمر عليهم لحاجة وينظر لإصلاح شيء، مع أنه يمكن تأجيله اليوم الذي بعده. ففي الحاجة يجوز الدخول لزوجة من ليس هو ليس عندها هذه الليلة في النهار لحاجة، أما الليل فلا. فإن دخل بيت امرأة ووطئها في غير ليلة الأولى بطل قسم الثانية التي هو ليلتها، فلزمه أن يعطيها ليلة بدلها وجوبا، سواء وطئ في النهار أو في الليل. إذن الموضوع ليس بالسهل، القسم يجب فيه العدل، يجب في القسم العدل، وأهم شيء مما يعدل فيه القسم. نعم. ولذلك فإن بعض من العلماء لما كره أن المرأة يتزوج أكثر من واحد لأجل قضية القسم لصعوبته على كثير من الناس. نعم. وزوجة الأمة على النصف من فضة مبعوضة من حساب. نعم أي الأمة على النصف في كل ما سبق. نعم واضح. بحسابه يعني هي حرة، نصفها حر ونصفها أمة، فلا تأخذ نصيب يعني قسم أمة ولا قسم حرة، وإنما نصف أمة نصف حرة. نعم. وإن أبت المبيت معه أو استقرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. نعم هذه المسألة التي يتكلم عنها العلماء وذكرتها في البداية، أن المرأة إذا تركت الاحتباس جاز للرجل أن يترك بعض الحقوق الواجبة لها كالنفقة، والعكس بالعكس، إذا امتنع الرجل من النفقة الواجبة جاز للمرأة الامتناع والخروج من البيت، طبعا إلى غير أمر حرام يجوز ذلك لأنه قصر في الحقوق الواجبة عليه. يقول الشيخ وإن أبت المبيت معه، امتنعت من الاحتباس أو امتنعت من التمكين أو السفر، ونحن قلنا إن السفر يجب عليها أن تنتقل معه، أو سافرت هي سافرت في حاجتها وليست في حاجته هو ولمصلحة مشتركة بينهم، وإنما لحاجتها هي، وكلام المصنف يدل على أنه سواء أذن لها أو لم يأذن لها فالحكم سواء. قال سقط قسمها فلا يلزم أن يجعل لها ليلة إذا كان له أكثر من امرأة، ونفقتها في مدة خروجها من البيت، لأن هذه تابع للاحتباس والتمكين، فإذا سقط أو سقط أحدهما سقطت نفقتها، ليس وجوبا وإنما سقطت لزوما. وبناء عليه فلو أنفق عليها وهو الأصل في المعروف والإحسان فهو الأتم. نعم. المراد بهذه المسألة إذا تزوج بكرا على أخرى، فكانت المرأة الثانية أو الثالثة، لأن بعض الطلبة فهمت أنه فهمها خطأ فظن أنه يقيم سبعة لا يخرج من البيت، لا ليس هذا المراد، وإنما معناه في القسم. والعلماء عندهم القسم نوعان، قسم ابتداء وقسم استدامة. قسم الاستدامة ذكرناه قبل قليل، فيجب أن يعطي كل امرأة ليلة أو ليلتين بشرط أن يبيت عند كل واحدة ليلة من كل أربع، هذا يسمى قسم استدامة. أما قسم الابتداء فهو عندما يتزوجها لأول مرة، هذا اللي نتكلم عنه هنا. يقول وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وهذا يسمى قسم الابتداء. أو ثيبا أي تزوج ثيبا أقام ثلاثا أي أقام عندها ثلاثة أيام ثم دار، أي دار على الباقي ثم رجع إليها بليلة واحدة، فيدور على البواقي بليلة ليلة. وأما قسم الابتداء فلأنها حديثة عهد بعرس خصت بسبع أو بثلاث ليال. والنشوز حرام. نعم. قول المصنف والنشوز، النشوز معناه له معنيان. المعنى الأول النشوز الذي يترتب عليه الآثار التي من سقوط النفقة ومن غيرها من الأمور، وهو ترك الحقوق الواجبة التي ذكرناها قبل قليل، حقان في جهة المرأة وأربع في حق الرجل. والمعنى الثاني نشوز الأدب، وهو ما ذكر المصنف في بداية الفصل أنه يلزم، مثل قوله يلزم المعاشرة بالمعروف وعدم مطل الحقوق وعدم التكره، فمن تكره أو مطل الحق جاء به لكنه جاء به على غير وجهه، ففيه معنى النشوز، فيه معنى النشوز وليس نشوزا لكنه بالمعنى العام فيكون نشوز أدب. يقول الشيخ النشوز حرام لأنه ترك لواجب، ومن ترك واجبا فإن فعله يكون حراما. نعم. وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. نعم. وما يجب عليها أمران، الاحتباس والتمكين. نعم. فمتى ظهر أمارات وعظها؟ نعم. إذا ظهرت أمارات ذلك بأن رأى الرجل من زوجه شيئا من ذلك وعظها، إذا ذكرها بالله عز وجل وبما بينهم من العشرة والمعروف وما بينهم من الولد وما لها من أهل، فإن المرأة إذا ذكرت بطيب أهلها وكرمهم وما يفعله نساؤها كأمها وغيرها لانت، لأن المرأة إذا كانت من بيت طيب أخذت طبعه. نعم. نعم. قوله فإن أصرت أي أصرت على نشوزها هجرها في المضجع ما شاء. المراد بالهجر في المضجع ليس الخروج من البيت بالكلية، لأن الخروج من البيت بالكلية ترك لواجب عليه وهو المبيت ويحرم عليه ذلك، وإنما الهجر في المضجع يحتمل صورتين أوردها العلماء، الهجر في الفراش، وقد يكون الهجر في الدار إن كان البيت فيها دور كغرف. نعم. لكن لا يخرج من البيت ما شاء، أي ولو طالت المدة عن ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر. نعم. وفي الكلام ثلاثا، قوله وفي الكلام ثلاثا لأنه لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهاجر، وفي لفظ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام بالكلام. وبعض الرجال للأسف ربما امتنع من كلام امرأته من الأسبوع والأسبوعين والشهر، وهذا حرام لا يجوز. لكن عندنا هنا مسألة، قد يكون إقلال من الكلام ليس هجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نقل له كذبا وزورا عن أم من عائشة بعض الكلام كانت تقول ما أنكرت منه إلا أنه إذا دخل الدار قال كيف تيكم، يسلم لكن ما يقول كيف حالك ويسأل باللغة التي اعتادت من اللطافة. فأحيانا ترك بعض اللطافة قد يكون وقعه في النفس كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشد من الهجر بالكلية. أما الهجر فحرام فوق 3، وأقل ما يكون به ترك المهاجرة كما نص الفقهاء هو السلام. نعم قال فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لأنه يحرم الضرب كما يضرب الحيوان والقن. وهذا الضرب قد يكون نافعا عند بعض الناس، ففي بعض الثقافات والمدن والبلدان عندنا وعند غيرنا يقبلون الضرب. بالعكس المرأة تريد من يعني تتقبل ذلك ولها رغبة بذلك، هكذا ثقافة بعض الناس. بل بعض القبائل تكون متجاورة، القبيلة الفلانية طبعهم يختلف عن القبيلة الفلانية، وبعضهم يكون الضرب عنده سببا لزيادة الخصومات. فليس الضرب مشروعا لكل أحد، لأنه مبني على المصلحة. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. وفي علم النفس أيضا أن بعض الناس يرغب بذلك، موجود هذا موثق عند علماء النفس المختصين، فليس في ذلك اعتداء، لأن الشرع نهى عن الضرب الشديد المؤلم الذي يجرح أو الذي يكون بصوت مؤلم، وإنما هو الضرب الرقيق الذي فيه عتب. والمرء إذا ضرب ابنه ولو ضربا يسيرا تعلم أن الابن ربما جلس يومين كيف أن أباه قد ضربه. وهذا يختلف لما قدر فيه المصلحة، وهذا يختلف من شخص لآخر ومن بيت لآخر. نعم. ولذلك أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يده على خادم ولا على امرأة قط. نعم. وله أيضا ضربها على تقارب الله تعالى. نعم، قوله وله، اللام هذه يسميها العلماء بلام الجواز، يعني يجوز له أن يضربها على ترك الفرائض لله عز وجل. وقد قيل إن هذه العبارة جاء بها المصنف لبيان الرد على الذين يقولون إنه لا يجوز له أن يضربها لترك الفرائض. وسبب ذلك أن المذهب أنه يستحب له أن يؤدب على ترك الفرائض، وأما على النشوز فهو جائز أو مبني على المصلحة، وأما ترك الفرائض فإنه يؤدب ولو بالضرب، لأن هذا مشروع بين ذلك صاحب الإقناع. نعم. نعم، شرع المصنف بعد الطلاق بالخلع، وهو أحد أنواع فرق النكاح، ومر معنا فرق أخرى. فمن الفرق التي مرت معنا، مر معنا الفرقة بالإرسال بالصداق، ومر معنا الفرقة بغيبة الزوج، ومر معنا الفرقة بترك الوطئ، ومر معنا الفرقة كذلك بالإعسار بالنفقة، ومر معنا كذلك الفرقة بالعيب، عيوب المشتركة بين الرجال والنساء أو خاصة بالنساء أو بالرجال خاصة بالرجال، ومر معنا أيضا الفرقة بترك الشرط. كل هذه فرق وأغلبها فسوخات. فذكر المصنف بعد ذلك الخلع وجعله بابا ولم يجعله كتابا، وجعله مقدما على الطلاق، وجعل الطلاق كتابا. لماذا؟ لأن الخلع فسخ في أغلب صوره، وله صورة يكون فيها طلاقا سيأتي ذكرها في كلام المصنف، فناسب أن يؤجلها لتكون ملحقة بالطلاق، لأن لها صورة يكون فيها طلاق. فلما كان الفسخ في أكثر صوره، فلما كان الخلع في أكثر صوره فسخا، ناسب أن يلحق بكتاب النكاح ولا يجعل في كتاب الطلاق، إذ الطلاق عقد، وأما الفسخ فليس بعقد، وإنما هو إرجاع للأمر إلى ما كان عليه قبل. ولذلك فرق بين الفسخات وبين الطلاق في الأحكام وفي الحقائق. نعم. يباح نسك العشرة وقربة وكبار وقيلة ويكره مع الشيطان. نعم، بدأ المصنف بذكر حكم الخلع. والخلع ما هو؟ هو أن تطلب المرأة الطلاق في مقابل عوض تبذله له في الجملة، وأقول في الجملة لأن قد يكون العوض يبذله غيرها وهكذا. هذا الخلع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فقال المختلعات هن المنافقات. وجاء أن خولة رضي الله عنها وفي لفظ جميلة اختلعت من زوجها، فأراد العلماء أن يجمعوا بين هذه الأخبار التي وردت، فقالوا إن الأصل في الخلع المنع، وإنما يجوز في صور، منها إذا كان سيء العشرة. بعض الرجال يكون خلقه سيئا أو بغضه أي بغض الزوج. خولة جاء أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأرى قيس بن ثابت بن شماس بين الرجلين فأراه أذمهما من شدة كرهها له رضي الله عنه مع علو قدره وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تراه دميما، فهذا يدل على البغض القلب. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أمضى الخلعة فقال: طلقها. والبغض والمحبة من الله عز وجل. الأمر الثالث الكبر، فقد يكون الزوج كبيرا والمرأة صغيرة، والكبير قد يكون له من التبعات الكثيرة جدا ما لا يستطيع، ما يكون فيه مشقة على الزوجة، فلها الحق أن تطلب الطلاق حين ذاك. وقلة الدين، أي إذا كان الزوج قليل الدين، ليس معنى فاقد الدين، من كان عنده ترك للصلاة بالكلية، فالعلماء يقولون يجب أن تفتدي وجوبا، لكن قلة الدين بأن يتجاوز بعض الكبائر كشرب خمر وتعاطي مخدر ونحو ذلك. قال: ويكره مع الاستقامة الحال، يكره لحديث إن المختلعات هن المنافقات، ولم نقل إنه حرام، والسبب أنه طلاق رضائي من الطرفين، فكلاهما راض به، فليس فيه إلزام لأحدهما، فلذلك هو لما كان رضائيا الزوج لم يلزم عليه، ولكن طلبها ابتداء مكروه. إذن فقوله مكروه أي طلبها هي للطلاق. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة مهمة قبل أن يقرأها القارئ، وهو مسألة ما الذي يقع بالخلع، وهذه من أهم المسائل. تفضل شيخ. وهو بلفظ الخلع أو فسق أو فادات فسق. طيب انظروا معي، إذا خالعت المرأة زوجها فتارة يكون الخلع نتيجته فسخ، بمعنى أنه لا يحسب عليها ولا طلقة، كما هو ظاهر الآية حيث ذكر المفادات بين الطلقتين والثالثة، فدل على أنه لا يحسب. وتارة يكون الطلاق محسوبا، وتارة يكون الخلع طلاقا محسوبا، فنحسبه من الطلقات الثلاث. ما السبب؟ نقول الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوج وهو قيس بن ثابت: طلقها تطليقة، وهذا تأكيد، والأصل أن نعمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان فقهاؤنا من أحض الناس دليلا، إذ أوسع المذاهب الأربعة وأدقهم في عدم الترجيح بين الأدلة، وأقل المذاهب الأربعة في التقليل بالحكم بنسخ الحديث هو مذهب الحنابلة. فإذا رأوا أحاديث متعارضة حملوه على اختلاف الحال، أو نقول أدلة متعارضة حملوه على اختلاف الحال. فعندنا هنا الخلع الذي هو في الآية لما ذكر الطلقتين، الطلاق مرتان، ثم ذكر المفادات، ثم ذكر فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، استدل به ابن عباس وغيره أن الطلاق أن الخلع لا يعتبر والمفادات لا يعتبر من الطلاق. لكن الحديث ما نقول به؟ نقول نعمل بهما معا فننزله على اختلاف الحال. انظر كلام المصنف وهو واضح جدا وبين. قال: وهو أي إذا طلبت المرأة من الزوج الخلع وبذلت العوض فقبل العوض ثم تلفظ الزوج، إذن وهو بلفظ أي لفظ الزوج بعد أخذه العوض. قال: وهو بلفظ خلع، قالت خالعني على 1000 فأعطته 1000 قال خالعتك، أو بلفظ فسخ قال فسختك، أو بلفظ مفادات قال فديتك أو فديتك بهذه 1000 فإنه فسخ، يعني أنه لا يحسب من الطلقات. الدليل الآية، فإنه لم يذكرها بصيغة الطلاق وإنما جاءت بصيغة المفادات وما معناها، لكن بشرط ألا ينوي بهذه الألفاظ الثلاثة الطلاق، فإن نوى به الطلاق فإنه يقع طلاقا. إذن إما أن ينوي الفرقة أو لا نية له يقول مطلق الفرقة فهنا يعتبر فسخا، وإما أن ينوي الطلاق فيكون طلاقا. انظر اللفظ الثاني، قال وبلفظ، أي إذا الزوج تلفظ بعدما أخذ العوض أو قبل العوض من الزوجة ولو مؤجلا، وبلفظ طلاق، قال أنت طالق أو طلقتك كما في الحديث، أو نيته، يعني جاء بلفظ الخلع والفسخ والمفادات ونوى بها الطلاق، أو كنايته وهي كناية الطلاق التي تقدمت أو التي ستأتي، لم تتقدم ستأتينا إن شاء الله بعد قليل، طلقة بائنة، طلقة بائنة. شوف أريدكم أن تنتبهوا معي في هذه المسألة. شكر الله لك، جزاك الله خير. أنتم ماشي معي في تو ماشي ولا نص ماشي؟ نص ماشي. طيب سأنتقل لموضوع آخر ثم أرجع لكلام المصنف، مش الدرس طويل ولا ودنا نخرج كثيرا. الرجل إذا طلق زوجته فله ثلاث حالات، خلنا نقول أربع عشان ندخل الفسخ. أي فرقة بين الزوجين في الحياة لا تخلو من أربع حالات، إما أن تكون فسخا، وإما أن تكون طلقة بائنة بينونة كبرى، وإما أن يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى، وإما أن يكون طلقة بينونة صغرى، وإما أن يكون طلاقا رجعيا. لا يوجد فرقة في الحياة غير هذه الأربع. عد لي واحدة. يلا، أن تكون فسخا، أن يكون طلاقا بينونة كبرى، رجع سهل، أن يكون طلاقا بينونة صغرى. لا يا شيخ، بينونة كبرى قبلها قالها أخونا، أن تكون ولا فسخ، أن تكون رجعة. خلنا نبدأ بالسهلات ونبدأ بالأخيرة التي هي درسنا اليوم. الفسخ ذكرنا صور الفسخ، منها الخلع بلفظ الخلع من غير نية الطلاق، منها تفريق الحاكم في أكثر من صورة كلها فسخ التي تقدمت. البينونة الكبرى سهلة جدا وتقدم ذكرها، من يعرف هالبينونة الكبرى؟ أن يطلقها ثلاثة، أشترط بيدي أصلا مغششكم. إذا طلقها ثلاثة طلقات فإن تطليقه لها بينونة كبرى، واضح سهلة. الطلاق الرجعي أن يطلقها طلقة أو طلقتين، ففي أثناء العدة له أن يراجعها، فإذا انتهت عدتها بانت فليس له أن يتزوجها إلا بعقد جديد، واضح هذه المعلومات. الرابعة هو التي قد تكون جديدة على بعضنا. هناك نوع من أنواع الطلاق يسميه فقهاؤنا بالطلقة البائن، يقولون إن الطلقة البائن يطلقها طلقة واحدة، ليست ثلاثا وإنما واحدة، وهذه الطلقة لا يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة، تعتد لكن ليس له أن يراجعها في أثناء العدة إلا بعقد جديد، فيكون حكمها كحكم الرجعية التي انقضت عدتها. إذن الطلقة البائن إذا قالوا وتطلق طلقة بائنا معناها أنها طلقة واحدة ليست بينونة كبرى ثلاث، وأنها تعتد مثل سائر المطلقات، لكن ليس لزوجها أن يراجعها، وسيأتي لنا معنى الرجعة إن شاء الله، لكن إذا أراد ورغب بها يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد برضاها ورضا وليها وبإجاب وليها، هذه تسمى إيش؟ الطلقة البائن. الطلقة البائن متى تكون؟ ليس لها عند فقهائنا إلا موضع واحد، إذا طلق الرجل زوجته على عوض، فكل طلاق على عوض يكون طلاقا بائنا يحتسب من الطلقات وتعتد ثلاثة قروء، لكن هل له الرجعة؟ لا، سقطت الرجعة فقط، لأنه أسقطها بأخذه العوض. هذا معنى قول المصنف طلقة بائنون، فلا تكون الطلقة البائن عند فقهائنا إلا في كتاب الخل. ومتى؟ أولا بعوض من الزوجة أو من أجنبي، الثاني أن يكون بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، أن يأتي بلفظ الخلع مع نية الطلاق. إذا لم يأتي بلفظ الطلاق أو نيته فأتى بلفظ الخلع فقط، يعتبر من أي نوع؟ الفسخ، اللي هو النوع الأول. إن جاءت امرأة لزوجها قالت طلقني، على ألف، قال ما أبي الألف وأنت طالق. الطلاق ماذا يكون نوعه؟ رجع. لو قالت طلقني وخذ ألفا، قال لا أريد الألف وأنت طالق وطالق وطالق، فهذه ثلاث، صح ولا لا؟ تسمى بينونة إيش؟ كبرى. طيب قالت طلقني على ألف، قال أعطني ألف، فأخذت الألف فطلقها ثلاثا، لماذا؟ لماذا بانت بينونة صغرى؟ ليش ما تقول طالق أنت طالق طالق طالق، طلقها ثلاثا؟ قبض الألف خذها حطها في جيبه. نعم. ليش؟ لأنها بانت من الأولى، فبانت من الأولى، وهذا معنى قول المصنف طلقة بائن، ما لم يكن قد سبقها اثنتان فتكون طلقة بائن كبرى. طيب تفضل شيخ. نعم، لا يصح الخلع إلا بعوض، بدون عوض مثل ما ذكرت لكم مثال، قال لا أريد عوضا، يصبح طلاقا رجعيا. نعم. يعني يكره للزوج أن يأخذ من الزوجة إن كانت هي البادلة للعوض أكثر مما أعطاها، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا. وقلنا إنه ليس محرما، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن هذه المرأة قالت فإني أفدي نفسي بما دون عقاص رأسي، يعني كل ما أملكه أعطيه الزوج إلا الشيء الذي أربط به رأسي، يعني من هذه الأشياء تضعها النساء في رأسها، فدل ذلك على أن ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل ذلك على أنه جائز، وهو تبرع، عقود التبرعات كلها جائزة، لكن يكره للرجل أن يأخذ من المرأة إن كانت المرأة هي الباذلة، إن كانت المرأة هي الباذلة للعوض أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم. نعم، يقول الشيخ لا يلزم أن يكون العوض من المرأة، بل يصح من كل من صح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو البالغ الرشيد، إذا السفيه لا يجوز تبرعه لأنه محجور عليه حظ نفسه، سواء كانت هي الزوجة أو كان أجنبيا، مثل أن يكون أباها أو أن يكون أخاها أو محسن، فيتبرع ببذل العوض. نعم. يقول الشيخ يصح بمجهول، أي يصح أن تقول خالعني على مال وتسكت ولم تقدر له شيء، أو تقول له ما في هذه السرة ولا تسمي ولا يعرف مقدار ما في هذه السرة من الدراهم، أو تقول بدراهم وتسكت ولا تحدد مقدار الدراهم، كل هذا جائز، فإن اختلف ولم يتفق على جعله شيء فيعطى أقل ما يصدق عليه اسم الدراهم. نعم. ومعدوم يعني عند فقهاء يصح أن يكون المعدوم عوضا في الخل، مثل حمل الشجرة مثلا وحمل الدابة وهكذا. نعم. أي لا يصح أن يكون خلع بلا عوض، لا يجوز. لا بمحرم، أي محرم عينه، بشرط أن يكون عالمين لحرمته، وأما إذا كان الزوج لا يعلم حرمته فإنه يلزم الزوجة القيمة، يلزمها القيمة لأنه لم يكن عالما أنه محرم. نعم، هذه المسألة مشهورة جدا، يسمونها الحيلة في الطلاق. كيف هذه الحيلة ويفعلها الناس إلى الآن؟ يأتي رجل لزوجه فيقول إذا دخل شهر صفر اللي هو القادم بعد يوم أو يومين فأنت طالق، ثم يندم هذا الزوج، فما هو الحيلة؟ يأتي قبل دخول شهر صفر بيوم أو يومين ويتفق مع زوجته أن تعطيه 50 ريالا ليخالعها، فيقول خالعتك، وينوي ماذا؟ الفسخ، لا ينوي الطلاق، فحينئذ فسخت. ونحن قلنا إن الطلاق، أن الخلع إذا كان بلفظ الفسخ لا يحسب من الطلاق، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فحينئذ تعتبر بائنة منه، أليس كذلك؟ فدخل واحد صفر، هل هي محل مناسب لوقوع الطلاق؟ لا، إذن لا تطلق. ثاني صفر يتزوجها بعقد جديد وقد اتفقا فلا يقع فيها الطلاق، هذا يسمى حيلة الطلاق. القاعدة عند مذهب أحمد، وهو من أشد المذاهب في الحيل، وهو أضبط من مذهب، طبعا مذهب مالك وأحمد أشد المذاهب في الحيل، ولكن أحمد له معيار في الحيل أنها تجوز إذا كانت تحريم لغيره، ذكر الشيخ تقي الدين في بيان الدليل، وهو من أعظم كتب القواعد مذهب أحمد، بيان الدليل في بطلان التحليل. فعندنا قاعدتنا أنه يحرم مطلقا، وأخطأ من قال من فقهاء المذهب ومنهم صاحب الإنصاف أنه يجوز، الصواب أنه ليس جائز، بل هو محرم هذا الفعل لأنه تحيل. نعم. ولا يقع، بل يقع الطلاق. تفضل. نعم. نعم، هذه مسألة، وهو تعليق الطلاق على العوض بأن يقدم هو لفظ الشرط، فحينئذ تطلق إذا أعطته ولو تراخت المدة. نعم. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل فهذا تستحقها. نفس الشيء إذا كانت هي التي علقت فقالت اخلعني على ألف أو طلقني على ألف ففعل، قال قبلت وأخذ العوض، فإنها بانت، معنى بانت يعني أصبحت امرأة بائنا عن زوجها بالفسخ لأنها خلع، واستحقها أي واستحق الألف وإن لم يستلمها بيده. نعم. وليس له خلع زوجته للصغير ولا طلاقها. نعم، لأن ابنه الصغير إنما يتصرف في ماله في الأحض، ومخالعة زوجته ليس فيه مصلحة مال فحسب، بل قد يكون فيه إضرار عليه. ولابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم، لأنه قد يضرها، بل لا بد من إرادتها التامة، وليس متمحض فيه المصلحة المالية. نعم. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا عند الفقهاء والأصوليين يسمونها الزائر العائد. الزائر العائد هل هو كحكم ما لم يزل أو حكمه كحكم ما لم يعد؟ من أهم تطبيقات هذه القاعدة، رجل طلق زوجته على صفة، قال إذا قدم رمضان فأنت طالق أو فهي طالق، أو قال إذا شربت هذا الماء فهي طالق، ثم أبانها بفسخ أو بخلع أو بطلاق يعني رجعي أو إبانون كبرى، فوجدت أي فوجدت الصفة، دخل رمضان شربت الماء أو الشاي أو دخلت الدار المنهي عنها، ثم نكحها مرة أخرى عقد عقدا جديدا فوجدت الصفة مرة ثانية، إذن هنا الصفة زالت ثم رجعت مرة أخرى، الزائل العائد. فهل تطلق حين ذاك أم لا؟ ذكر المصنف قال طلقت، أي تطلق عند وجود الصفة الثانية دخول رمضان، أو العتق إذا كان قد علق العتق على هذه الصفة. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الخلع، ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة كتاب الطلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندنا سؤال أو سؤالان نمر عليهما بسرعة. أخونا يقول ما حكم التعدد عند الفقهاء؟ الفقهاء يقولون إن الأفضل أن يتزوج واحدة، مر معنا في كلام الشيخ، فعندهم الأفضل واحدة، لكن حيث وجد الموجب فإنه يتزوج الثانية، بل قد يقال بالوجوب إذا كان لا يحسنه ذلك مثل ما مر، من خاف على نفسه الوقوع في الزنا. ولكن الأصل كما تقدم معنا، وهو نص مالك، نص أحمد وأبو حنيفة والشافعي، شرحته في درس الأمس. أخونا يقول رجل عنده أربع زوجات وحصل خلاف مع إحداهن فطلقها وأراد أن يتزوج، هل ينتظر حتى تنتهي عدتها؟ وإن طلق اثنتين فهل له أن يتزوج بعد طلاقهما في نفس الوقت أم لا؟ نقول تطليقه للثالثة له حالتان. الحالة الأولى أن يطلقها طلاقا رجعيا، فهذا فلا بلا إشكال للرواية واحدة أنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة رابعة حتى تنقضي عدتها. الحالة الثانية أن يكون طلق الزوجة الرابعة طلاقا بائنا بالثلاث، فإن كان قد طلقها طلاقا بائنا ففيه روايتان في المذهب، والأظهر من إطلاق المتأخرين أنه يلزمه الانتظار حتى تنقضي عدته حيث لم يقيدوه بذلك، هذا ظاهر كلامهم. هذا أخونا يقول: رجل طلق زوجته بناء على طلبها ولم يدخل عليها هذا الطلاق بعد الملكة، وقالت سوف أرجع عليك مهرك كله فوافق، فلما طلقها لم تعطيه شيء من المهر، القاضي حكم لها بالطلاق بدون تعويض، وسأل القاضي الزوج قال له تريد التعويض؟ قال لا بالخط، لأنه متفق معها من قبل أنها سترد المبلغ كامل له، فما الحكم؟ هذا رجل ضيع حقه، هو اللي ضيع حقه، يعني أقر أمام القاضي أنه لا يريد شيئا، وهذا إقرار بإسقاط حقه، فمن حقها أيضا أن تقول أنت أسقطت حقك. أما الباطل فعلمه عند الله عز وجل. يقول: قلت القسم فيه معنى زائد على المبيت، ما معنى هذا الكلام؟ القسم لمن عنده زوجات، والمبيت لمن عنده زوجات ولمن عنده زوجة واحدة، فالمبيت يجب لكل زوجة، أما القسم فإنما يكون لمن عنده أكثر من زوجة، وهذا معنى قول إنه معنى زائد، فيكون أمرا زائدا على المبيت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح وما يتفرع عن هذا الكتاب من واجبات النكاح ومقتضياته، شرع المصنف في ذكر ما ينحل به، إذ ينحل النكاح بأحد أمرين: إما بفسخ والفسخ ليس عقدا، وإما بعقد والعقد هو الطلاق. ولذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الطلاق عقد ينحل به عقد النكاح، فهو عقد يحل عقد العقد الأول بخلاف الفسخ، فإن الفسخ ليس عقدا وإنما إرجاع للأمر إلى ما كان عليه. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: يكره أن يكره الطلاق بلا حاجة، والدليل على كراهته ما جاء عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والله عز وجل لا يبغض إلا غير مرغوب بوجوده، والله عز وجل يكره المكروه ويكره سبحانه المحرم معا، ولذلك سمي حلالا مما يدل على أن المكروه مبغوض له سبحانه وتعالى فهو مكروه. نعم، وقوله بلا حاجة لأنه إذا وجدت الحاجة جاز، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم عددا من النسوة مثل بنت الجون وغيرها ممن طلقهن عليه الصلاة والسلام، وقد جمع ابن طولون تلميذ الشيخ يوسف بن عبد الهادي جزءا في النساء اللاتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من طلق منهن. نعم، ويباح لها أي ويباح للحاجة، فالضمير هنا عائد للحاجة. وقول المصنف ويباح لها في الحقيقة لا فائدة منه، والسبب أن القاعدة عند أهل العلم أن كل مكروه يباح عند الحاجة، فهذه الجملة وهو قول مصنف ويباح لها في الحقيقة هي من باب التأكيد، وإلا فإن القاعدة كلية. نعم، نعم، قال ويسن أي ويسن للزوج أن يطلق زوجته لتضررها بالوطء، عبر المصنف بالوطء وعبر غيره بالنكاح وهو أولى، لأن بعض النساء قد تتضرر بعقد النكاح وتبعاته، فالأفضل للزوج أن يطلق امرأة لكي يرفع الضر عنها. قال وتركها الصلاة، قول المصنف وتركها الصلاة أي صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، لأنه لو قال تركها الصلاة فإن المرأة حينئذ تكون كافرة، والكفر مخرج من الملة، والمذهب أن من ترك صلاتين حتى خرج وقتهما فقد كفر بذلك، ولكن هذا الكفر كفر باطل، ولا يحكم بكفر الظاهر إلا بعد الاستتابة. لا يحكم بأن المرء لا يورث، ولا يحكم بأن المرء يعني تسقط ولايته وغير ذلك من التبعات إلا بعد الاستتابة وحكم القاضي. فالحكم حكم باطن، أي حكم النفاق. وهذا يدل عليه أحاديث: لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما، أي صلاة العشاء والفجر، إلا منافق عليم النفاق، فهما صلاتان متواليتان. ولذا فإن بعض أهل العلم يقول: وتركها صلاة، أي تأجيلها صلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، هذا الذي يستحب له الطلاق. وأما إن كانت تترك الصلاة بالكلية أو على قول المتأخرين صلاتين متواليتين، فيلزمه حينئذ أن يطلقها إلا أن يكون قد أجبرها على الطاعة. نعم. يقول: إن الطلاق إنما يصح من الزوج فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ولو كان ذلك الزوج غير بالغ وهو المميز، ومر معنا أن التمييز في كل باب يختلف عن غيره، فتمييز النكاح غير تمييز الولاية، غير تمييز البيع والشراء، غير التمييز في الصلاة. والتمييز هنا في باب النكاح هو التمييز الذي يعقل به الوطء والنكاح وأثاره. ولذلك فإن المميز الذي يكون دون البلوغ وطؤه صحيح وطلاقه صحيح وعقده للنكاح كذلك صحيح. وهذا معنى قول مصنف: ولو مميزا، أي ولو كان دون سن البلوغ، بشرط أن يكون مميزا يعقل النكاح. نعم. يقول الشيخ: من عذر بزوال عقله، انظر معي، الذي يعذر بزوال عقله صور: إما أن يعذر بزوال عقله بسبب الجنون فيجن من غير قصد منه، وهذا واضح، وإما أن يعذر بزوال عقله بسبب السكر، وذلك بأن يشرب مسكرا من غير قصد، شرب عصيرا يظنه غير مسكر فبان مسكرا، فحينئذ نقول قد عذر بسكره، لأنه يجوز له ابتداء، لكن بناء على ظنه هو معذور. فلو تلفظ بالطلاق فإنه حينئذ لا يقع طلاقه. وهذا موجود، ذكر لنا أحد أساتذتنا عليه رحمة الله أزهري، قال: في وقتنا ولما درسنا كان فوق 70، وهذه القصة لها أكثر من 25 عاما، فالقصة ربما لها 70 عاما. يقول: دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين في الفصل في الأزهر وهو كبير السن، وبدأ يتلفظ بلفظ السكران، فجاءه أحد الطلاب فأخذه ثم أعطاه قهوة، وعلمت بعد ذلك أن القهوة تفيق السكران. فسأله قال: من عادتي أنني كل يوم أمر قبل الذهاب للأزهر على صاحب معصرة فأخذ منه عصير قصب، لم أشرب من الفجر إلا هذا العصير القصب، فيبدو أنه بائت من الأمس أو قبل أمس، شربه كبير السن ولم يعتد على ما يسكر فذهب عقله. فلو تلفظ بطلاق أو بسب وشتم هل يؤاخذ به؟ هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، إذن يسمى معذورا، يسمى معذورا. النوع الثالث من العذر وهو مهم لنا، وهو العذر بذهابه بمبنج، مثل أن يأكل مخدرا ونحوه، وهذه انتبهوا لهذه المسألة سأرجع لها بعد قليل. يقول الشيخ: ومن عذر بزوال عقله إما بجنون طارئ أو بسكر يظنه مباحا أو بمبنج أو أكره على الطلاق أو هدد، قوله أو هدد، التهديد جزء من التكريه من الإكراه، لأن التهديد على المذهب نوع من الإكراه، فهو من باب عطف الخاص على العام. من قادر، أي من قادر على الإكراه فطلق، طبعا قوله من قادر يدلنا على أن شروط الإكراه 4، منها ما ذكره المصنف هنا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما أكره به، فطلق أي المكره لذلك، أي لأجل هذا السبب لا لسبب آخر، لم يقع طلاقه. وهذا واضح، لأن نيته هنا تكون ناقصة. يهمنا هنا مسألة مفهوم المخالفة في قوله من عذر بزوال عقله. مفهوم هذه الجملة أن من لم يعذر بزوال العقل وقع طلاقه، والذي لا يعذر بزوال العقل 2: الذي لم يعذر بتعمده شرب المسكر، والثاني الذي لم يعذر بتعمده شرب المخدر. وفقهاؤنا يقولون من تعمد شرب المسكر فطلق زوجته وقع طلاقها، فيكون مفهوم هذه الجملة صحيحا مؤاخذة له بنقيض قصده. وأما من تعمد شرب مخدر فطلق لم يقع طلاقه، ففرقوا بين المسكر وبين المخدر. والسبب قالوا لأن شرب المسكر يعني تقدم عليه النفس أو تقبل عليه النفس، وأما المخدر فهو مذموم كالبنج ونحوه، فعادة لا يأخذه الشخص تشهيا وإنما تخفيفا لألم ونحوه. هذا كلامهم في هذه المسألة. وأما الرواية الثانية اختيار الشيخ كما تعلمون طرد أن الاثنين لا يقع طلاقه، لا المسكر ولا المبنج. نعم. يعني يقول الشيخ إن كل من صح طلاقه وهو المميز الذي يعقل الطلاق فإنه يصح توكيله، أي أن يوكل غيره فيه، وتوكله أي عن غيره فيه. نعم. نعم، هذه مستثنات من القاعدة الكلية. القاعدة الكلية إن الذي يصح طلاقه يصح توكيله فيه. هذا نوع لا يصح طلاقه ابتداء لكن يصح توكيله فيه، هو المرأة، فيصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها. وهذا يقع من بعض الناس، يقول لوالدته مثلا، يعني وجد من الناس من يقول لوالدته امرأتي طلاقها بيدك. وهذا التوكيل كما مر معنا في كتاب في المعاملات أنه عقد جائز، فمن وكل أو فوض لامرأته الطلاق أن تطلق نفسها أو فوض أو وكل غيرها في الطلاق فإنه يجوز له الرجوع فيه، فيجوز الرجوع فيه في أي لحظة، فهو جائز الرجوع فيه طبعا ما لم يقم بالتطليق قبل الرجوع. نعم. والفرق بين التوكيل والتفويض، التوكيل واحدة والتفويض مطلق ولو كان أكثر من واحدة. نعم. نعم، قال السنة أي الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته واحدة فقط، لأن الثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، وقال ما له يتلاعب بكتاب الله، طلقتك راجعتك. في طهر لم يجامع فيه، في طهر يقابل الطهر الحيض، فإن الطلاق في الحيض منهي عنه، دليله حديث ابن عمر في الصحيح. لم يجامع فيه أي لم يجامع في ذلك الطهر بشرط ألا تكون حاملا، فإنها إذا ثبت حملها ولو كان بعد جماع في الطهر فإنه يقع، دليله حديث ابن عمر فليطلق طاهرا أو حاملا أو حاملا، فنص على الحامل أنه يقع طلاقها، ولم يخالف في الحامل إلا قول ضعيف عند بعض المالكية. نعم. بدأ يتكلم المصنف أن السنة في الطلاق إنما يكون للمدخول بها، وأما غير المدخول بها كما سيأتي فلا سنة ولا بدعة في حقها كما سيأتي إن شاء الله. فقوله وإن طلق مدخولا بها في حيض، أي حال حيضها في أوله أو في آخره، أو طهر جامع فيه فبدعة، أي محرم، فبدعة محرم أي أنه بدعة أثره التحريم. ودليله حديث ابن عمر فليطلق حائلا، فإذا طهرت فليطلقها حائلا أو حاملا. قال ويقع، أي ويقع طلاق البدعة باعتبار الزمن، وهذا قول أهل العلم، بل حكاه أحمد إجماعا وحكاه ابن قدامة كذلك إجماعا، لكن قاله بعض السلف على خلافه. نعم، قيل بخلافه. والدليل على وقوعه أنه قد ثبت حديث ابن عمر من طريق 18 راويا عنه، 14 راوي كلهم يقول وقعت التطليقة، وقعت الطلقة، وخالف واحد وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم، روى إسناده مسلم في الصحيح وقال وفيه لفظة منكرها، ونحو ما قال مسلم. وقد اختلف من نكار ممن، من أبي عاصم أم من بعده كابن جريج وغيره. فالمقصود أن الثابت عن ابن عمر وعن نافع وعن أيوب وهم من الرواة عن مالك، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة، وذلك هو قول المذاهب الأربعة جميعا، وهذا معنى قوله ويقع. وإن كان في خلاف بعض السلف عليهم رحمة الله، وأحمد عندما حكى الإجماع فيقصد الإجماع قول الأغلب في هذه المسألة. قال ويقع لكن تسن رجعتها. قوله تسن رجعتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، ولم نقل بالوجوب، لأن عندنا قاعدة أن الأمر بالأمر ليس أمرا به أي للثالث. وهذه تنزيل هذه القاعدة على هذا الحديث أشكل كما أورده صاحب القواعد الأصولية. نعم، يعني مراجعتها قبل انقضاء عدتها. نعم. ولا سنة ولا بدعة المستبين حملها وصغيرة وآنسة وغير مدخول بها. نعم، المستبين حملها واضح، التي ظهر أنها حامل، بمعنى أن زوجها علم أنها حامل عند تطليقها. والصغيرة، والمراد بالصغيرة هي التي لم تحض، هنا المراد بها التي لم تحض، طبعا لأنه لا حيض لها، فحينئذ لا سنة ولا بدعة. وآيسة وهي التي انقطع حيضها، وغير مدخول بها لأن المدخول بها لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هؤلاء النسوة الأربع ليس عليهن سنة في التطليق ولا بدعة. ما معنى ذلك؟ مر معنى أن السنة والبدعة باعتبار الزمان والعدد، أما باعتبار الزمان فواضح، ليس للمستبين حملها ولا الصغيرة ولا الآيسة ولا غير المدخول بها عدة من حيث الزمن لعدم وجود المحل وهو الحيض، وهذا ما في إشكال. الإشكال كله أن ظاهر كلام المصنف وظاهر كلام المتأخرين كذلك، ومنهم صاحب المنتهى والإقناع، أنه ليس لهؤلاء الأربع سنة ولا بدعة باعتبار العدد، فيجوز إيقاع الثلاث عليهن، وهذا هو ظاهر كلام المتأخرين. ولكن الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى وتلميذه وهو الخلوتي استشكلا ذلك، والحقيقة أن استشكالهما في محله، أن الاستشكال في محله، وإن كان ظاهر إطلاق المتأخرين أنه لا سنة في العدد كذلك، فالصواب ما استشكله الشيخ منصور، وأن هذه الجملة تحتاج إلى تقييد، فنقول لا سنة ولا بدعة لمستبين حملها والصغيرة والآيسة باعتبار الزمن، وأما العدد فالقول ببدعيته جلي وواضح. طبعا العدد هل يقع ثلاثا؟ سيأتينا إن شاء الله في باب. وقول عامة أهل العلم أنه يقع، وسيأتينا فرق بين الطلاق المجموع بلفظ واحد والطلاق الثلاث في مجلس واحد. وكثير من الإخوة يظن أن الحكم فيهما سواء، مع أن الفتوى على خلاف ذلك، وهذا من خطأ بعض الطلبة العلم، حتى بعض القضاة يظن ذلك. والفتوى على خلاف، فرق بين المجموع بلفظ واحد أنت طالق بالثلاث أو البتة، وبين قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وسيأتينا إن شاء الله في محله. طيب أقرب الكرسي. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الطلاق إذا أتى باللفظ الصريح الذي سيذكره بعد قليل فإنه يقع به الطلاق مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ أي سواء نوى به الطلاق أو لم ينوي به الطلاق، لكن يشترط أن ينوي التلفظ بالكلمة، لأن النية نوعان، نية للفعل ونية للحكم، فلا بد أن ينوي الفعل. فلو أنه تلفظ بالكلمة خطأ أو نسيانا فإنه لا يقع طلاقه. إذن فقوله مطلقا أي مطلقا، سواء نوى به الطلاق أو لم ينوي به الطلاق، لكن لو لم ينوي اللفظة لم يقع. نعم. وصريحه له الطلاق وما تصرف منه غير أمن ومضارع. نعم، يقول الشيخ إن لفظ الطلاق وما تصرف منه كله صريح في الطلاق، أنت طالق أنت مطلقة أنت الطلاق ونحو ذلك من الألفاظ، إلا ثلاثة ألفاظ، وهو الأمر أطلقي، والمضارع تطلقين أو ستطلقين، واسم الفاعل أنت مطلقة، لكن لو كان اسم مفعول أنت مطلقة وقع الطلاق. نعم. وإن قال أنت علي حرام لأن هذه الألفاظ الثلاث، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها غدا بأوسع، أنها ألفاظ صريحة في الظهار ولا تقبل الطلاق، وليست من كنايات الطلاق، وذلك فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. نعم. وإن قال الميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نيته ظهار. يقول لو أن رجلا قال لزوجته أنت كالميتة، أو قال لها أنت كالدم، والدم نجس ولا يجوز تناوله، قال المصنف وقع ما نواه، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به أمرا آخر كالتشبيه فقط مطلق من حيث الأوصاف المعنوية، لما قلت لكم نجس أي أنك نجسة من حيث الحقد ونحوه، فإنه حينئذ لا يكون لا ذلك ولا ذلك، لأنه نوى شيئا آخر مختلفا. وإن قال أنا قلت هذا الشيء وليس لنية فقط قلتها، فحينئذ يحكم القاضي بأنه ظهار، لأن قاعدة أوردها ابن قدامة أن اللفظ إذا تردد بين الظهار وبين الطلاق حملناه على الظهار لأنه أخف، فالظهار أخف من الطلاق. هذه القاعدة أوردها في المغني من باب التسهيل على الناس، نحمل اللفظ إعمالا له على الأخف، والأخف هو الظهار. نعم. نعم. قول المصنف وإن قال، أي وإن قال رجل حلفت بالطلاق لأفعلن كذا. شوف، الشخص إذا حلف بالطلاق له إما إخبار وإما تصريح، إن قال علي الطلاق لأفعلن كذا فهو طلاق، فهو حلف بالطلاق، والإخبار أن يقول حلفت بالطلاق فيخبر أنه قد حلف بالطلاق لا يفعلن كذا. قوله وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، إيش معنى كذب؟ يعني أنه في السابق لم يكن قد حلف بالطلاق، كذب في الإخبار عن حلفه بالطلاق، وحنث فيما حلف به، لابد أن تقيد هذه الجملة بأنه قد حنث، قال حلفت بالطلاق لأشربن الماء ولم يكن قد حلف، فشرب الماء بعد ذلك، هل تطلق زوجته أم لا؟ قال وكذب، أي لم يكن قد حلف سابقا، ولكنه لابد أن تقيده بالحنث. قال دينا، يعني نرجع لقوله، القول قوله، ولزمه حكما. أحيانا يلزم حكما ويدين، وأحيانا لا يلزم حكما ويدين، ما الفرق بين الحالتين؟ ونطبقها بعد قليل للتفريق. إذا قلنا يلزم حكما ويدين مثل هذه المسألة، يعني أنه إذا رفع إلى القاضي فيعمل اللفظة، فقوله حلفت ولو كان لم يحلف قبل ذلك نجعلها كأنها وقعت، أي وقعت اليمين، فحينئذ تطلق زوجته، وهذا معنى قولنا لزمه حكما. ومعنى قولنا يدين أي أن المرأة إذا لم ترفع الحكم للقاضي وقالت القاضي افصل بيننا، فالقول قول الزوج، قال لا أنا كنت كاذبا، فالقول قوله لأنه حينئذ يدين. إذن هذا معنى يلزم ويدين. لا يلزم ويدين عكسها، في هناك مسائل يحكم القاضي بالنفي، لكن نفي ثبوت الحكم لا يثبت الحكم في حقه، ولذلك الجمهور خلافا لأصحاب الإمام أبي حنيفة يرون أن حكم القاضي في الظاهر لا يبيحه في الباطن، وأما الحنفية فيرون أن حكم القاضي في الظاهر يبيح الباطن، ولذلك دائما عندنا مسائل نقول يدين ويلزمه قضاء، مدين ولا يلزمه قضاء، بناء على قاعدة الحكم بالظاهر هل يلزمه في الباطن أم لا. نعم. نعم. يقول الحر والمبعض الذي بعضه حر وبعضه قن يملك ثلاثة تطليقات، هذه واضحة، وأما العبد فإنه يملك ثنتين. ما السبب؟ لأن العبد على نصف العبد، لأن العبد على نصف الحر، فالأصل أنه يملك طلقة ونصف، والطلقة الواحدة لا تتبعض، فحينئذ يملك ثنتين. فلو كان جزءا منه حر ولو يسير وهو المبعض، فإنه يملك ثنتين وشيئا، والشيء هذا لا يحتسب، لا تقبل التبعيض الطلقة الثالثة. فنقول إن المبعض ولو كانت حريته جزءا يسيرا فإنه يملك ثلاثة تطليقات. نعم، هذه مبنية على قاعدة لغوية أخذ بها فقهاؤنا يذكرونها في كتب الأصول، وهو أن الاستثناء لا يصح لأكثر من النصف. فلا يصح أن تقول جاء عشرة إلا ستة، فالعرب لا تقول هذه الكلمة أبدا. ولذلك في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دليل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلة والكثرة الذين في خسر. فدائما المستثنى لا بد أن يكون أقل من المستثنى منه، أقل من نصفه أو نصفه فأقل، ولا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. وهذه القاعدة بنى عليها المصنف هذه المسألة فقال يصح استثناء النصف فأقل. فيجوز الرجل أن يقول هي، أي زوجته، يعني زوجته، يقول هي طالق ثلاثا إلا واحدة. لكن لو قال هي طالق ثلاثا إلا ثنتين ألغينا الاستثناء فتطلق ثلاثا. ومثله المطلقات، لو أن رجلا قال زوجاته الأربع طوالق إلا ثلاثا لم يصح، لكن لو قال زوجاته الأربع طوالق إلا ثنتين صح. نعم. نعم. الاستثناء أحيانا يكون للعدد، وأحيانا يكون هو التعليق بالمشيئة. نعم، وسيذكر المصنف إن شاء الله في باب التعليق الحديث عن التعليق بالمشيئة، والتعليق أيضا بالمشيئة يأخذ نفس الحكم هذه المسألة. من شرط التعليق والاستثناء أن يكون متصلا، والاتصال له شرطان، شرط لفظي وشرط متعلق بالنية أوردهما المصنف. الشرط الأول قول المصنف وشرط تلفظ واتصال معتاد. قوله تلفظ أي لا بد من الاستثناء من اللفظ، هذا الشرط الأول، تصبح ثلاثة شروط. الشرط الأول تلفظ أي لا بد من التلفظ باللسان، فلا يصح الاستثناء والتعليق على المشيئة بنية القلب، لأن هذه عقود لا بد من التلفظ فيها. الطلاق لا بد من التلفظ فيه، فمن طلق زوجته من غير تلفظ بحرف وصوت لم يقع طلاقه، فكذلك استثناؤه لأن التابع تابع، فلا بد من الاستثناء أن يكون منطوقا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هناك اتصال معتاد، بمعنى أن لا يكون هناك فصل طويل، وسيتكلم المصنف إن شاء الله عن الفصل عندما يتكلم عن التعليق بالمشيئة. الشرط الثالث هو الذي يحتاج إلى انتباه، قوله ونيته، أي ويشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. انظر معي، المستثنى منه تارة يكون طلقات، وتارة يكون ماذا؟ مطلقات. لو أن رجلا قال زوجته فلانة طالق ثلاثا إلا واحدة، نقول إن هو استثنى من إيش؟ من الطلقات. فإن والاستثناء قبل انتهاء كلمة ثلاثا ثم أتى بالاستثناء لفظا متصلا صح استثناؤه. فإن أنهى كلمة ثلاثا ثم استثنى أو علق على مشيئة لم يقع التعليق ولا الاستثناء. صورة عدم النية، يجي واحد يطلق فيقول زوجته طالق، في جانب واحد قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، أو يقول زوجته طالق ثلاثا فيقول قل إلا واحدة، فيقول إلا واحدة. فلا ينوي وتعرض فكرة الاستثناء والتعليق إلا بعد انتهاء المستثنى منه، فهذا يقولون لا يقع استثناؤه لأنه جانب تدين، فلا بد أن يكون قد نوى الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نعم. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، لا بد من أن يكون بقلب، يعني لا بد أن يكون بلفظ في الطلقات الثلاث. إذا قال أنت طالق بالثلاث لا بد أن يقول إلا واحدة في الاستثناء. وأما المطلقات فيجوز بقلبه. لماذا؟ لأنه قد يقول نساؤه طوالق، ويكون في قلبه أن المراد بالنساء فلانة وفلانة وفلانة دون فلانة، فيكون القلب هذه للعهد الذي في الذهن، والعهد الذي في الذهن يكون الاستثناء فيه في القلب. وأما الطلقات لما كانت أعدادا صريحة فالثلاثة نص في العدد، وأنتم تعلمون أن النصوص إما عدد وإما أسماء أعلام، وهذه أخذتمها في الأصول. نعم يقول لو أن رجلا قال لزوجه هي طالق قبل موتي، قال تطلق من الآن، لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال هذه الكلمة فإن أول حال يصدق عليها أنها قبل وفاته هو هذا الموضع، فنحمله على الفورية فتطلق زوجته عند هذه اللفظة. نعم. يعني لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق بعد وفاتي أو أنت طالق مع وفاتي، نقول لا يثبت الطلاق، لأن بعد الوفاة قد فارقته بالوفاة فليست محلا للتطليق، ومع الوفاة حكمنا أيضا بالفرقة كذلك، لأن المعية التامة لا يمكن بدليل الغرقى والهدمة. نعم. لأن اليوم الذي تلفظ فيه يصدق على أنه جزء من هذا الشهر وجزء من هذا اليوم وجزء من هذه السنة، لأنه أشار إلى هذا أي الذي هو فيه. فإن قال أردت آخر الكل أي آخر هذا الشهر أو اليوم أو السنة قبل حكما، ودائما إذا قلنا قبل حكما يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستبيح من امرأة ما حرم عليه ديانة، فدائما إذا قيل قبل حكما فالعبرة دون الديانة، فالديانة بينه وبين الله، فيقبل حكما لأن اللفظ يحتمل ذلك، لأن الظرفية في قوله في هذا الشهر يشمل أوله وآخره. نعم. نعم. وقوله إذا قال زوجته طالق غدا أو زوجته طالق يوم السبت تطلق بأول هذا اليوم، وهنا مسألة مشهورة جدا يعني تفريعاتها بعشرات المسائل، ما هو أول اليوم؟ المذهب فيه قولان، مشهور المذهب أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر، والرواية الثانية مذهب أحمد أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس، فالفرق بينهما كم؟ ساعة أو ربما أكثر بناء على اختلاف الشتاء والصيف. فإذا قال زوجته طالق غدا أو زوجته طالق يوم السبت فإنه يبدأ بطلوع الفجر منه وهو أول اليوم، إلا إذا كان يقصد باليوم اليوم والليلة فيكون بغروب الشمس من الليلة السابقة قبله. نعم. هذا بخلاف السابقة، لأنه لو قال أردت آخر يوم السبت لم يقبل، لأن فرقا بين قوله طلقت يوم السبت وبين قوله طلقت في هذا اليوم، لأن قوله في هذا اليوم فيه ظرفية، والظرف يشمل جميع المواضع من أول جميع المحل من أوله إلى آخره، لكن لما قال هي طالق يوم السبت فإن الطلاق يتحقق عند وجود أول الصفة، وأول الصفة يكون بابتداء أول النهار. نعم. هذه المسألة في ما علق على السنة، لو أن رجلا قال أنت طالق بعد مضي سنة فإنه بعد مضي 12 شهرا تطلق، والعبرة بالأشهر القمرية، إلا أن يكون هناك نص على خلافه أو عرف. العرف مثل ما وجد في كثير من المجتمعات أنهم إذا أطلقوا السنة فيقصدون بها السنة الشمسية التي هي الميلادية، ولكن في عادة العرب والمستعمل عند الفقهاء قديما وما زال عندنا الآن، إذا أطلقنا السنة فإننا نقصد السنة القمرية وهي 12 شهرا قمريا. طيب كيف تحسب هذه الأشهر؟ واضح الأشهر القمرية تحسب بأولها ومنتهاها إلا الشهر الذي هو فيه، فيحسب لهم طريقتان في حسابه، أورد الطريقتين ابن رجب في القواعد، فقيل يحسب 30 يوما تاما، وقيل على تمامه من السنة القادمة، فاليوم مثلا يوم 28 محرم، السنة القادمة 28 محرم تطلق زوجته في نفس الساعة التي تلفظ فيها. نعم. يعني إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، إذا مضت السنة وأل هنا عهدية فيصدق على السنة التي هو فيها، فإذا انسلخ شهر ذي الحجة. ومتى ينسلخ شهر ذي الحجة يا شيخ؟ في أي ساعة بالضبط شيخ؟ متى ينسلخ شهر ذي الحجة؟ في أي ساعة؟ بغروب، ليس بعد غروب، بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي الحجة. لأن عندنا قاعدة أن الليل يسبق النهار إلا في 4 أيام حكما لا حقيقة، وهو يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق بعده، فإن اليوم يسبق النهار، يسبق الليل حكما لا حقيقة، أما الحقيقة فالليل هو الذي يسبق. نعم تفضل شيخ. نعم، هذه المسألة من المسائل العويصة التي يقع فيها إشكال كبير، ودعوني أقدم مقدمة مختصرة نفهم فيها إشكال هذه المسألة. عندنا مسألة تسمى تعليق الطلاق، وعندنا مسألة تسمى الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق له صيغتان كذلك. نبدأ أولا بالتعليق، ما الفرق بينه وبين الحلف؟ التعليق بالطلاق تارة يكون تعليقا محضا، والتعليق المحض هو الذي يقصد فيه وجود الجزاء عند وجود الشرط. إذا دخل شهر رمضان فهي طالق، فقصد عند دخول رمضان أن تطلق المرأة. إذا سافرت من البلدة فأنت طالق، قصده عند الخروج أن تطلق زوجه، وهكذا. إذن التعليق المحض ما هو؟ هو أن يقصد وجود الشرط، أي وجود الجزاء عند وجود الشرط. النوع الثاني من التعليق، التعليق الذي يسميه العلماء بالحلف، صورته صورة التعليق لكنه حلف بالطلاق. قالوا وهو الذي صورته صورة تعليق للطلاق، لكن فيه وصفان مهمان، هناك ثالث لكن نكتفي باثنين. الأمر الأول أن يكون قصد الزوج أحد 4 أمور، إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. والأمر الثاني أن يكون وقوع الشرط أكره إليه من وقوع الجزاء، وهذا قيد مهم، لا بد أن يكون وقوع الشرط أكره إليه، يكره أن يخرج هو من البلدة أو تخرج هي من البلدة، عفوا، أن يكون وقوع الجزاء أكره إليه من وقوع الشرط، أنا قلبتها، أن يكون وقوع الجزاء أكره إليه من وقوع الشرط، يكره أن يطلقها، طلاقها أشد عنده كرها من خروجها من البلدة. هذا العلماء يسمونه الحلف بالطلاق. إذن التعليق تارة يكون تعليقا محضا، وتارة يكون حلفا بالطلاق. الحلف بالطلاق العلماء يقولون له صيغتان، صيغة التعليق التي ذكرناها قبل قليل بالشرطين ذكرتها لكم، وصيغة الحلف المطلقة بأن يقول الطلاق يلزمني إن فعلت كذا. إذن التعليق له غرضان، أحد الغرضين هو ماذا؟ الحلف. والحلف له صورتان، إحدى الصورتين تعليق، والثاني أن يقول يلزمني، يصرح بلفظ يلزمني أو علي الطلاق إن فعلت كذا. لم يقل هي طالق تعليق، وإنما يقول سوف أطلق إن وقع هذا الشيء، فمن باب الإلزام له. على العموم، المشهور عند المتأخرين أن الحلف بالطلاق بصورتيه حكمه حكم التعليق، فيقع الطلاق حيث قلنا إنه قد وجد الشرط. ولكن إنما ذكرت لكم هذا التفصيل لكي تستطيع أن تفرق بين الحلف بالطلاق عند من يراه أنه لا يقع وبين التعليق المحض. تفضل شيخ. قوله ونحوه كالعتق ونحوه النذر، نعم، أن يوجد ذلك الشرط سواء كان صفة أو كان زمنا أو نحو ذلك. فلو لم يتلفظ بهذا الشرط وادعاه وادعى أنه قصد ذلك، نقول إنه لا يقبل حكما، وقد يدين، لأن الإنسان قد يعلقه على شرط ولكنه في ذهنه فقد يدين. نعم. قوله ولا يصح، أي ولا يصح التعليق إلا من زوج، فغير الزوج لا يصح، بصريح أي بلفظ صريح في التعليق وبكناية مع قصد. نعم. يعني لو أن رجلا علق الطلاق ولكنه فصل بين التعليق وبين الطلاق بتسبيح، فقال أنت طالق سبحان الله سبحان الله سبحان الله إن خرجت من البيت، فنقول إن هذا التعليق ملغي لأن الفصل طويل. أو سكوت، قال أنت طالق أنت طالق ثم سكت سكت سكت، وقال إن ذهبت إلى جزر الوقوق، لكي يعلقه بمستحيل فلا يقع، لأن التعليق على المستحيل لا يقع الطلاق. جزر الوقوق هذه لا أدري أين هي، لكن دائما يمثلون بها لأنها بلدة بعيدة في كتب الأدب. فلذلك لو أن رجل علق على مستحيل أو إن طرت فعلقه بمستحيل، فحينئذ نقول ما دام فصل بسكوت فإنه غير معتبر. نعم. نعم، هذا الفصل بين الكلام بين التعليق وبين الطلاق بكلام منتظم، أي له داخل في السياق. نعم. طيب، يقول الشيخ إن أدوات الشرط معروفة وهي متعددة، ومنها إن ومتى وإذا، وكل أدوات الشرط لا تفيد إلا طلقة واحدة عند وقوع المشروط، إلا كلمة كلما، فهي التي تقتضي تكرار الطلاق عند وقوع المشروط. ثم ذكر أمثلة للتعليق، أغلب هذه الأمثلة قد يستغربها بعض الطلبة والإخوة وطلبة العلم، لكنها مفيدة جدا في قضية تنشيط الذهن. ويجب على القاضي والمفتي إن كان أهل الإفتاء في الطلاق أن لا يتساهل في هذه الألفاظ، بل أهم ما يبنى عليه الحكم في الطلاق اللفظ. ولنعلم أن الإفتاء في الطلاق خطير، فقد روى ابن أبي خيثمة في تاريخه بإسناد صحيح أن علماء المدينة في وقت التابعين كانوا إذا سئلوا عن مسألة في الطلاق لم يفتوا فيها، وأحالوا إلى سعيد بن المسيب، فهم أبناء الصحابة وتلاميذ الصحابة، ومع ذلك رضوان الله عليهم لم يكونوا يفتون في الطلاق، ويحيلون لرجل واحد وهو سعيد وهو من أعلم التابعين رضي الله عنهم بالطلاق. ولذا فإن المرء يجب عليه أن يتحرى ويتق الله عز وجل في الفتوى عموما، وخاصة في باب الطلاق. باب الطلاق خطير جدا، وقد قالوا إن مكة لم يكن أحد أعلم بحكم بأحكام الطلاق فيها من سعيد بن سفيان بن عيينة الهلالي المكي أبو محمد. وكثير من طلبة العلم تسمع أحيانا في الإذاعة وفي التلفاز يتساهلون، منها المسألة ذكرت لكم قبل قليل مسألة التعليق، فيأخذون بقول من يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع، ويقول إن قصدت الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب لم يقع طلاقك، وينسبون هذا للشيخ تقي الدين. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في رسالته إلى في التعليق في مسألة التعليق في الرد على السبكي أن من نسب له هذا القول فقد كذب عليه. قال بل لها شروط أخرى، وذكرت لكم أحد الشروط التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك فإن الناس يفسد دينهم نصف عالم، كما أنه يفسد أبدانهم نصف طبيب، ويفسد ألسنتهم نصف نحوي. ولذلك اتق الله عز وجل ولا تفتي في الطلاق. قوله قال لو أن رجلا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي, أي فتحققي من كلامي, أو قال فتنحي تطلق, لأنه كلمها بعد انقضاء التعليق, فإن قوله تحققي أو تنحي كلام منه فيكون وقوعا للشرط. نعم. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق, فقالت إن بدأتك به فأعطي حالة منه يقول الشيخ لو أن رجلا قال لامرأة إن بدأتك بالكلام فأنت طالق, فردت عليه قالت وأنا إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. نقول أول شيء يقول الشيخ انحلت يمينه, يمينه انحلت لأن هي التي بدأت ولم يبدأها, فحينئذ لو كلمها لا شيء عليه ولا يقع الطلاق, وتبقى يمينها, وبناء عليه فلو تكلمت بعد هذه ماذا يحدث؟ لو كلمته اعتق عبدها, وإن كلمها هو خلاص انتهت المشكلة. ولذلك لو أراد أن يجعلها تسكت ولا تتكلم خلاص يسكت لكي لا يعتق عبدها. نعم. وإن خرجت بغير إذني ويحبه فأنت طالق, ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذني أو أذن لها. يقول الشيخ إن خرجت, إن قال الرجل لزوجته إن خرجت بغير إذني ونحوه, أي بنحو من العبارات, قوله ونحوه يعود القول لعبارة بغير إذني مثل بلا إذني أو نحو ذلك, وعبارة ونحوه في الحقيقة يعني تصعب رجوعها, والصواب أنها عائدة لكلمة بغير إذني كما في أصل الكتاب. فأنت طالق. قال ثم أذن لها فخرجت, ثم خرجت مرة أخرى من غير إذنه, نقول طلقت. لماذا؟ لأنه استمر خروجها من غير إذنه, وإذنه الأول إنما كان لمرة, لكن لو أذن لها قال أذنت لك مطلقا انحل الإشكال فلا تطلق, لكن لو أذن لها لمرة واحدة فخرجت بها ثم خرجت مرة أخرى من غير إذنه فإن اليمين ما زالت قائمة, لأن قوله إن خرجت بغير إذني ما قال إن خرجت مطلقا وإنما قال إن خرجت بغير إذني, فخروجه هنا يوقع الطلاق. طيب قال أو أذن لها ولم تعلم, نعم. ثم خرجت بغير إذنه طلقت, أو أذن لها ولم تعلم, لأن هذا مبني على علمها هي, لأنه قال إن خرجت أنت بغير إذني فهي التي العبرة بعلمها هي بالإذن لا بحقيقة الحال. نعم. طيب يقول الشيخ لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن شئت, قال المصنف تطلق بمشيئتها, عبارة المصنف فيها نقص لأن التعبير بالمشيئة محل المشيئة القلب, والصواب أنها لا تطلق بمشيئة القلب فقط, بل لا بد أن تتلفظ وتقول قد شئت. ولذلك فإن قول المصنف وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها إن قالته أو إن قالت قد شئت, فلا بد أن تتلفظ فتقول قد شئت, لا بد, غير مكرهة, أي غير مكرهة على القول لهذه الكلمة, لأن القلب طبعا لا إكراه فيه كما تعلمون, وإنما الإكراه على الأفعال. نعم. أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك, يعني قال هي طالق إن شئت وشاءت أمك فلا بد أن يصرح الاثنان بلفظ المشيئة. نعم. نعم. قال إن قال علقتك, إن قال أنت طالق إن شاء الله, قال تطلق في الحال وكذا عتق. التعليق على مشيئة الله عز وجل يختلف بحسب السياق, يختلف بحسب سياقه, فأحيانا يقع به الطلاق وأحيانا لا يقع, وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم في الباب الذي بعده أحسن, لكن أخذ صورها كاملة. نعم تفضل شيخ. وكذلك العتق أيضا. وإن هلكت لا يدخل نارا أو لا يخرج منها, يقول الشيخ إن حلف لا يدخل دارا ثم إنه بعد ذلك أدخل بعض جسده فإنه لا يحنث لا في اليمين ولا في الطلاق. هنا عبر بالحلف يشمل حتى الحلف بالطلاق بأن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، لأن الدخول إنما يكون للجميع، وكذلك أن لا يخرج منها مثله ولو فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب. طاق الباب اللي هو البرواز، هذا يسمى طاق الباب. فهذا حد، لأن طاق الباب حد والحد لا يدخل في المحدود، فدخوله في طاق الباب لا يكون في الدار. وقاعدة المذهب كما تعلمون أن الحد ليس في المحدود، فلا يصدق عليه أنه قد دخل إلى داخل الدار. قال أو قال لا يلبس، حلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها، إما حلف يمين أو حلف طلاق، لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه فإنه لا يحنث، لأنه قال ثوبا من غزلها فإنه لا يحنث لأجل ذلك، لأن لا بد أن يكون الثوب كله مغزولا منها. لكن لو قال لا يلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه يحنث. أو قال لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، أيضا لا يحنث، وإنما يحنث بشرب جميعه. نعم. وهذا واضح مثل السابق. نعم. نعم. هذا ما ذكر المصنف أن الناس والجاهل إذا فعل المحلوف عليه فإنه يحنث في الطلاق والعتاق، أي دون الأيمان، دون الأيمان. نعم. نعم. ينفع غير الظالم، كلمة غير الظالم يشمل صورتين، يشمل المظلوم ومن ليس بظالم ولا مظلوم. إذن عندنا ثلاث صور ليست صورتان. الظالم هو الذي يحلف بيمينه ليظلم غيره، مثاله في الحلف أن يقول والله، أو في الطلاق يقول عليه الطلاق. رجل أخذ مال غيره فقال عليه الطلاق أنه لم يأخذ منه شيء، هذا ظالم، وقد تأول فأراد أن يقول ما له علي شيء، وقصد بالماء ليس النافية وإنما بالماء الذي هو المشروب، أو نعم، ماء الذي مشروب، الماء له، ما له عندي شيء، نعم، فيقصد به الماء المشروب مثلا أو غير ذلك. فإنه في هذه الحالة إذا كان ظالما لا ينفعه تأوله، وأما إن كان مظلوما أو ليس بظالم ولا مظلوم، مثل الذي يعني يمزح مع صديقه، فإنه ينفعه التأول في اليمين. نعم. هذه مبنية على قاعدة أن الشك لا يزيل، لا يثبت الحقوق، بل لا بد من اليقين فيه، وهو لا ينقل عن اليقين، فاليقين عدم الطلاق. نعم. وإن قال ما ظنها زوجته أنت طالق وطلق زوجته لا عكسها. لو أن رجلا رأى امرأة خارجة في السوق فظنها زوجته فقال أنت طالق، فإنها تطلق زوجته لا عكسها، بأن رأى امرأة يظنها ليست زوجته فبانت زوجته عكس هذه، فإنها لا تطلق. نعم. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، لا يلزمه للطلاق ولا الظهار للتردد، ولأن أحدهما لفظه غير لفظ الآخر وهو الصريح، فصريح الطلاق لا يقع به الظهار كما تقدم، وصريح الظهار لا يقع به الطلاق، فلما كان أحد اللفظين لا يقع به الثاني الصريح فإنه يكون مشكوك في وجود الاثنين معا، ولا يوجد معنى مشترك بينهما، فلا نقول نأخذ الأقل. بدأ يتكلم مصنف عن الرجعة وقال إن الحر إذا طلق بعد الدخول أو بعد الخلوة، وقول المصنف أو خلا بها يعني من باب التوضيح، لأن المذهب أن الدخول يشمل الخلوة. طلقها أقل من ثلاث، أي أقل من ثلاث تطليقات، تطليقة أو تطليقتين، أو كان العبد قد طلق طلقة واحدة فيهما، أي فيما سبق في من دخل بها أو خلى بها، فله أي للزوج ويقوم مقامه ولي المجنون المراجعة في العدة مطلقا. قوله مطلقا أي سواء كان بعوض أو بدونه، رضيت أو بدون رضا، فكله يكون رجوعا. وقول المصنف هنا بلا عوض يعود للعبد والحر، لأنه سبق معنا أن كل طلاق بعوض فإنه يكون طلاقا بائنا لا رجعة فيه. نعم. يقول وسن له إشهاد، أي يسن للرجعة الإشهاد وليس بواجب، ولكن الأولى والأحوط والأتم وهو ظاهر القرآن أنه يجب الإشهاد على الرجعة. ولذلك قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد: عجبت للفقهاء يوجبون الإشهاد على النكاح ولا يجيبونه في الرجعة، والقرآن جاء بإجابه في الرجعة. قال: وتحصل بوطئها مطلقا، يعني تحصل الرجعة بالوطئ مطلقا، أي سواء نوى به الرجعة أو لم ينوي به الرجعة، وسواء كان برضاها أو بدون رضاها. نعم. الرجعية تأخذ حكم الزوجة في كل شيء إلا في القسم، فإنها لها النفقة، ويثبت لها أيضا يباح منها الاستمتاع، وكذلك أيضا ترث إذا ماتت في عدتها، غير أنه لا قسم عليها. هناك أيضا أمر آخر غير القسم، أن المرأة الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها في أثناء العدة فليس عليها إحداد. نعم. نعم. يقول الشيخ إن الطلاق يصح، عفوا الرجعة تصح بعد أن تطهر المرأة من حيضتها الثالثة قبل الغسل، وهذا يدلنا على أن العدة لا تنقضي للحائض إلا بعد اغتسالها حتى تغتسل، وأما قبل اغتسالها فتصح الرجعة. نعم. وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. قول المصنف وتعود بعد عدة، أي بعد انقضاء العدة، سواء كانت أشهرا أو كانت ولادة أو كانت بقرب، بعقد جديد، أي بشروط العقد المتقدمة على ما بقي من طلاقها، سواء طلقة بقي لها أو بقيت لها طلقتان، ولا يبتدئ طلاقا جديدا، وحكى ابن القطان الإجماع على ذلك. وبعض المعاصرين أخرج بحثا أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بعقد جديد فإنه يبتدئ الطلاق من جديد ولو لم تتزوج آخر، وهي مسألة الهدم. وهذا القول خولف فيه إجماع، لا يعرف أن أحدا خالفه. وهذه يا شيخ من أمور المشكلة، أن بعض الناس قد يتساهل في أمرين في فهم كلام السلف. الذين خالفوا يتكلمون عن مسألة الهدم، فرق بين مسألة الهدم وهذه المسألة. مسألة الهدم أن المرأة تطلق طلقة أو طلقتين ثم تنقضي عدتها فتتزوج زوجا آخر ثم تتطلق وتعود لزوجها الأول، هذه هدم، ألحقوها بالمطلقة ثلاثا التي تزوجت، وله حظ من النظر وفاقا لقول أبي حنيفة، لأن له نظر يعني مقبول نظرا وإن كان غير صحيح. لكن أن تقول إنها إن راجعها في العدة وطلقها الثالثة صارت بائنا، وإن طلقها طلقتين فانتظر حتى تنقضي عدتها وأنشأ عليها عقدا جديدا بدأ من الصفر، فهذا قول متناقض ولا شك، وهو خلاف إجماع حكاه كثير من أهل العلم. نعم. يقول الشيخ إن من ادعت انقضاء عدتها، أن عدتها قد انقضت كاملة وأمكن، أي وأمكن انقضاء عدتها، قبل لا بشهر بحيض إلا ببينة. انظروا معي، المرأة إذا ادعت أنها قد انقضت عدتها بثلاث حيض كاملة، لأن العدة لا بد ثلاث حيض كاملة، إذ لو طلقت في أثناء حيضة لا تحسب هذه الحيضة، إذ الحيض لا يبعض، لا بد أن تكون أول الحيضة إلى منتهاها وهي مطلقة. طيب، لو أن امرأة ادعت انقضاء حيضتها فلها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تدعي انقضاء حيضتها، أن تدعي انقضاء عدتها، يعني ثلاث حيض وطهرين في أقل من 29 يوما ولحظة. نقول لا يقبل قولها مطلقا مهما ادعت، لو جابت وأتت بمئة بينة لا يقبل، لأن أقل الحيض عندنا كم؟ يوم وليلة، فيكون ثلاث حيض كم؟ واحد زائد واحد زائد واحد كم؟ ثلاثة. وأقل الطهر عندنا كم؟ لا يا شيخنا، أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، والحيضة لا بد أن يكون فيها على الأقل كم؟ طهران 13 زائد 3 29. فمن ادعت انقضاء حيضتها في أقل من 29 يوما ولحظة لم يقبل. 2، من ادعت انقضاء حيضتها في أكثر من 29 يوما ولحظة قبل، والقول قولها ولو بلا بينة. واضح؟ الثالثة، من ادعت انقضاء حيضتها في 29 يوما ولحظة لم يقبل إلا ببينة. هذا هو كلام المصنف. إذن كلام المصنف هنا في قوله ومن ادعت انقضاء عدتها، وأمكن قبل، وأمكن بمعنى أنه جاوز 29 يوما بلياليهن ولحظة، لابد هذه اللحظة، لأن التلفظ بالطلاق يكون بعده وجود الحيض. قبل، لا في شهر، كم مقدار الشهر؟ 29 يوما ولحظة، يعني اللحظة هذه فيها كلام، إلا ببينة. إذن موضع لا يقبل مطلقا، وموضع يقبل مطلقا إلا أن يأتي الزوج ببينة بعكس كلامها، والحالة الثالثة لا يقبل إلا ببينة منها. نعم. نعم، يقول الشيخ وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين، لأن العبد على النصف من الحر، لم تحل له أي زوجته المطلقة حتى يطأها زوج غيره، لا بد أن تتزوج زوجا غيره، وهذا الوطء لا بد أن يكون في قبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا يتحقق ذلك إلا بوطء القبل بنكاح. طبعا وطء الدبر لا أثر له لأنه وطء محرم فلا يبيح، بنكاح صحيح. وبناء عليه فلو أن النكاح غير صحيح فلا يصح. ما هو النكاح غير الصحيح؟ أول شيء نكاح التحليل، فإن نكاح التحليل غير صحيح، ولذلك أظن عندكم في بعض النسخ بنكاح رغبة صحيح أو بنكاح نحو ذلك، أليس كذلك؟ ما عندكم نسخة أظن بنكاح رغبة؟ مين موجودة؟ أنت معك النسخة هذه؟ ركائز؟ مين معك ركائز؟ نعم، إذن في النسخة هذه بنكاح رغبة. كلمة نكاح رغبة لا حاجة لها، لأن كلمة الرغبة هذه تخرج نكاح التحليل، ونكاح التحليل عندنا باطل، فابتداء بطلانه يغني عن كلمة صحيح، يعني وجودها وعدمها سمى، لكن الاغتناء عنها كافي. من الأنكحة التي غير صحيحة نكاح المتعة، نكاح الشغار عندنا، النكاح الذي فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه الأربعة، فكل هذه الأمور لا ينعقد فيها النكاح الصحيح. وقوله مع انتشار، معنى الانتشار أي انتشار الشهوة، لأنه من غيره لا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. ويكفي ذويه محجبة ويوم منزل. نعم، لأن هذه قاعدة عامة. نعم. ولو يبلغ عشرة. قال أو لم يبلغ عشرة، أي ولو لم يكن الزوج قد بلغ عشرة. نعم، قول الشيخ لا في حيض، يعني لو أن الزوجة التي تزوجها الزواج الثاني وطئها في حيض، فنقول حينئذ إن هذا الوطأ لا يبيحها لزوجها الأول، لأن الوطأ محرم والمحرم لا يبيح. أو في نفاس بأن وطئها وهي نفساء فكذلك لا يبيح. أو في إحرام حال إحرامها بأن أحرمت بحج أو عمرة فكذلك هذا لا يبيح. أو صوم فرض، لأن هذا الوطأ محرم، وصوم ولا يجوز له أن يفسد عليها صومها. والقاعدة عندنا أن من فعل المحرم لا يترتب عليه الأثر، أو حال ردة إما من الزوج أو من الزوجة فإنه أيضا لا يبيح. انتهى الوقت، كم بقي؟ بقي 5. طيب خلنا نبدأ في الإله، نظمت انتهى، بقي 3. يلا نعم نقف عند هذا الفصل إن شاء الله بين أذان والإقامة، فيكون هو آخر درس اليوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن الإيلة. والإيلة في الحقيقة ليس فرقة من فرق النكاح، وإنما هو سبب للفرقة، لأن الإيلة هو اليمين، الألية هي اليمين، ولذلك فإن الإيلاء يمين، لكن قد يؤدي إلى النكاح، قد يؤدي إلى فرقة النكاح إذا جاوز الإيلاء 4 أشهر وامتنع من الفيئة وطلبت المرأة الفرقة، فإنه يفرق بينهما ويؤمر بالطلاق. ولذلك يورد الإيلاء في باب الطلاق، وإلا في الإيلاء نفسه ليس فرقة وإنما سبب للفرقة. قال المصنف: والإيلاء حرام. ومعنى الإيلاء، نعم، فهو حال زوج عاقل يمكن المرء لله أو صفة من صفاته على تقرب زوجته ممكن في طول أبدا أو مطلقا وفوق 4 أشهر. طيب بدأ يتكلم المصنف ما معنى الإيلاء، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقول المصنف: هو حلف زوج عاقل لا بد أن يكون بيمين، فإن لم يكن فيه يمين أو حلف فليس إيلاء، لكنه قد يأخذ حكم الإيلاء. صورة ذلك: لو أن رجلا نذر نذرا على ألا يفعل شيئا، فقال: لله علي نذر ألا أطأ زوجتها، أطأ زوجتي، فإنه في هذه الحال يكون إيلاء، مع أنه ليس حلف، بنذر، علق على نذر، أو علق الوطأ على الطلاق فقال عليه الطلاق لا يطأ زوجه، فإنه يكون له حكم الإيلاء. وكذلك إذا امتنع من غير يمين بقصد الإضرار بها، وتقدم معنا أن من امتنع من زوجته 4 أشهر فلها حق طلب الطلاق أو حق طلب الفسخ. قال: وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطأ، لأن غير الزوج لا أثر ليمينه لو حلف على أجنبية، وغير العاقل لا نية له فلا أثر ليمينه. ومن لا يمكنه الوطأ وجوده كعدمه، لأنه عنين أو لكونه غير قادر على الوطأ. قال: بالله أو صفة من صفاته. هذه يدلنا على أن الحلف بغير الله عز وجل حرام، كما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا أيضا يدل على أن من حلف بغير الله فإنه لا تنعقد يمينه ولا يترتب عليه أثر اليمين. قال: على ترك وطئ زوجته، واضح الوطء الممكن بأن لا يكون هناك مانع شرعي أو حسي، في قبول، لأن الدبر أصلا ممنوع منه شرعا، أبدا بأن يقول لا يطأ زوجته، أو مطلقا، إما أن يقول لا يطأ زوجته أبدا، أو أن يقول لا يطأ زوجته مطلقا، أو فرق 4 أشهر، إما أن يقول إلى رمضان ورمضان بقي عليه 8 أشهر، أو يقول مدة 6 أشهر ونحو ذلك. نعم. أي أمر بالجماع، وهو اللي يسمى الفيئة، فإن فاء. نعم. طبعا فإن فاء وجب عليه كفارة اليمين وهو الأفضل في حقه. فإن أبى أمر بالطلاق. نعم، قوله فإن أبى، أي فإن أبى الفيئة والوطأ أمر بالطلاق، أي أن يطلق. نكمل بعد الأذان، نكمل بعد الأذان تعالى. فإن أبى أمر بالطلاق، أي إن أبى الزوج الفيئة أمر بالطلاق، أي أمره القاضي أو غيره بالطلاق. فإن امتنع، أي امتنع من الفيئة وامتنع من الطلاق معا، طلق عليه حاكم، أي أن الحاكم يطلق عليه، فيكون الذي بيد الحاكم إنما هو الطلاق، فيطلق ولا يكون فسخا. وإذا فاء الزوج في هذه الحال فإنه يجب عليه كفارة اليمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم، هذه المسألة التي تأخذ حكم الإيلاء وإن لم تكن منه، وهو ترك الوطء بقصد الإضرار بالمرأة، فإنه يأخذ حكم الإيلاء. إذن له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون تاركا للوطء، وهذه هي صفة الفعل. الأمر الثاني القصد بالإضرار بالمرأة. والأمر الثالث أن يكون بلا عذر، وأما إن كان بعذر فإنه لا يأخذ هذا الحكم كالمرض ونحوه. ومثل ما ذكرنا في العيوب النكاح، إذا كان الرجل جاءه مرض فأصيب بالعنة بعد الدخول فإن هذا لا يفسخ به ولا يأخذ حكم الإيلاء ولا حكم العيوب. ولذلك فإن تارك الوطء يأخذ حكمه، سواء كان تاركا من غير إلزام للنفس بنذر أو بإلزام بالنفس لنذر أو بتعليق طلاق ونحوه. نقف عند هذا الحد وينتهي درسنا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا أخونا يقول: هل يسن العقد في المسجد أم لا؟ نعم، استحب بعض العلماء ومنهم بعض فقهاء مذهب أحمد أن يكون عقد النكاح في المسجد. وسبب استحباب عقده في المسجد لأنه موضع طاعة، فيكون أحرى باستجابة الدعاء فيه حيث دعي للمتزوجين. هذا أخونا يقول: هل يصح طلاق الغضبان؟ وهل يكون داخلا في زوال العقل أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. وبناء على ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قسموا الطلاق إلى ثلاثة أقسام: قسمان متفق عليهما وقسم مختلف فيه. فالقسم المتفق عليه الغضب الذي يفقد معه المرء عقله، فقد انعقد الإجماع أنه لا يقع به الطلاق. فتجد بعض الناس من شدة غضبه ومن شدة يعني ما نزل به من الغضب، لو انتهى رفع عنه الغضب وانتهى أمره قيل له: إنك تكلمت بكذا وكذا، يقول: لا، لم أتكلم به. فهذا بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقه، لأنه لم يعلم بما تكلم به. وهذا أناس معينين لهم ظروف معينة من طبيعة شخصيتهم، أو لمرض عارض عليهم، فبعض الأمراض تجعل الشخص يغيب، فقد يتكلم بما لا يصدق أنه قد قاله، ما لم يشهد عليه أو يسجل. وهذا بإجماع لا خلاف أنه يقع، أنه عفوا لا يقع. النوع الثاني من الطلاق بإجماع يقع، وهو الطلاق في مباديه الذي لا يصل به المرء إلى المرحلة سنريدها بعد قليل. فما من طلاق في الغالب إلا وفيه غضب، قلما يوجد رجل يطلق امرأته من غير غضب. ولذلك فإن القول بأنه كل غضب لا يقع الطلاق فيه قول باطل لم يقل به أحد من المسلمين، إنما الخلاف النوع الثالث الذي سأذكره بعد قليل وهو بين النوعين. فبإجماع أن الطلاق في الغضب إذا كان الغضب في مباديه واقع، أو كان الغضب لم يفقد المرأة رأيه. الحالة الثالثة هذه التي فيها الخلاف، هل تلحق بالنوع الأول الذي لا يقع أم بالنوع الثاني الذي يقع؟ وهو أن يكون الغضب قد تمكن منه، وهو يعلم ما يقول، لكنه لربما خرج منه كلام لم يكن عادته أن يقوله. تجد بعض الرجال رزين، لا يمكن أن يسب ويشتم، لكن في لحظة معينة من الغضب انقلب ذلك الرجل إلى رجل آخر، فخرج منه كلام ربما هو لم يقله من سنوات من سب وشتم. معناه أن هذا الرجل هو يعلم بنفسه لكن لا يستطيع أن يتحكم بلفظه، يعلم أنه قال هذه اللفظة لكنه لا يستطيع التحكم بنفسه. فمعناه أن هذا الرجل انتقل للمرحلة الثانية، وهو العلم بقوله دون التحكم بلفظه. هو قصد يعني هو خرجت لكن بإرادة ليست كاملة. هذا الذي فيه كلام على قولين لأهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إنه يقع، وهو قول الجمهور في ظاهر كلامهم، أقول في الظاهر، لأن بعض من الذين يأخذون القول الثاني ينسبون للجمهور أن أو لبعضهم أنه يأخذ بهذا القول. ومنهم من يقول بل لا يقع وهو ملحق بالنوع الأول فيكون داخلا في الإغلاق. وممن انتصر لهذا القول وأفرد له كتابا هو العمدة في الباب ابن القيم في كتابه إغاثة اللهثان في حكم طلاق الغضبان. وعلى القول، شوف هذه مسألة مهمة، وعلى القول بأن طلاق الغضبان لا يقع، فإن كثيرا من طلبة العلم يتساهل في ضبطه، يتساهل تساهل شديد، فيأتي الرجل يقول أنا غضبان، خلاص لم يقع طلاقك، غير صحيح، بل لا بد له شروط. هل من عادتك أن تسب وتشتم؟ قال سببت وشتمت. هل من عادتك أنك تسب وتشتم في بداية غضبك؟ هل، وهذا السؤال كان يسأله الشيخ عليه رحمة الله وهو ممن يرى عدم وقوع الطلاق، الشيخ عبد العزيز بن باز، هل كنت قبل أن تغضب في نيتك أن تطلقها؟ إن قال نعم وقع الطلاق، يعني طلق في نيتك أن تطلقها قبل الغضب، قبل بيوم بيومين بينكم خصومة ونويت أن تطلق زوجتك كنية مستقبلية يسمى عزم، فجاء سبب أثار هذا الطلاق فطلقتها لأجله، فيقول هذا الطلاق معنى أن الطلاق في ذهنك وموجود وأنت متحكم به. ولذلك هناك أسئلة أخرى تستطيع أن تعرفها بمراجعة محله. ولذلك أنا أؤكد مرة أخرى، التنظير جيد، التطبيق قد يكون صعبا على كثير من الناس وخاصة باب الطلاق. عصم الله عز وجل نفسك من الوقوع في الحرام، فاعصم لسانك من أن تكون سببا في الوقوع في الحرام. بعض العقلاء يقول أحمق الناس من باع دينه بدنياه، وأشد حمقا منه من باع دينه بدنيا غيره. فأنت ما الذي تستفيده عندما تفتي في طلاق أو في غيره؟ تبيح امرأة لزوجها أو تحرم هذه المرأة على زوجها وتبيحها لآخر، هل استفدت مالا؟ لم تستفد شيئا، وإنما هذا الأمر أوكل لأقوام المحاكم الشرعية والجهات المختصة، هؤلاء ابتلوا بهذا الأمر فيجب عليهم أن يتأكدوا وأن يتعلموا. وأما أنت فاحذر، احذر الكلام في الطلاق قدر استطاعتك واقتدي بالسلف رحمة الله عليهم. إذن فرق بين مسألتنا وهذه المسألة. يقول حقيقة العدة، ما فهمته. نعم، يقول كون الرجل ينظر عند طلاق زوجته الرابعة، فهل هذا الانتظار يصدق عليه كون الرجل يسمى معتدا، أم أنه يكون أضبط بالانتظار أو التربص؟ يعني هم في كتب المعاياة، كتب المعاياة التي هي الألغاز، يقولون ويعتد الرجل في ثلاثة مواضع فيسمونها عدة، والعدة مأخوذة من التربص، وعد الأيام والليالي التي يمتنع فيها من أشياء معينة، فتسميته عدة سمية تربص كلها مقبول في اللغة. قول المؤلف أقام، قول المؤلف إن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، هل قول المؤلف في المضجع يراد حيث لا يجوز الهجر في غير الفراش؟ نعم، لأن المراد بالهجر إنما هو في الفراش فقط لا في ترك المبيت، لأن بعض الناس يظن أن الهجر في ترك المبيت فيخرج من البيت بالكلية، هذا لا يجوز، بل يجب المبيت وقلنا ليلة من كل أربع. يقول ما معنى مسألة هدم الطلاق؟ هدم الطلاق لها صورتان، صورة ورد بها الدليل وصورة فيها خلاف. الصورة الأولى في هدم الطلاق أن المرأة تطلق ثلاثا فتبين من زوجها بينونة كبرى، ثم تتزوج زوجا آخر، فزواجها بالثاني نكاح رغبة يهدم، إذا وطئها حصل في النكاح وطئ، يهدم الطلاقات الثلاث، فإذا تزوجها الرجل الأول تزوجها كأن لم يكن بينهما طلاق. المسألة الثانية المشهورة باسم الهدم وهي الصورة الثانية، أن يطلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم تنقضي عدتها فتتزوج رجلا ثانيا ويحدث الوطء ثم تطلق منه، فيأتي زوجها الأول ويعقد عليها، فهل إذا عقد عليها عقدا جديدا بعد زوج آخر هل يملك ثلاثة تطليقات أم يملك ما بقي فيه قولا؟ هذه المسألة إذا بحثت عنها يسمونها مسألة هدم الطلاق، هذه هي هدم الطلاق بعينها. طيب، آخر سؤال، حكم الطلاق بنفي أو إثبات؟ كان يقول لست طالق إلا كذا أو إلا كذا. عاد قاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء بعد النفي إثبات، هذه القاعدة اللغوية، فربما تكون داخلة في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.